طابت ليلة حضرتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكل الأسماء الكريمة، لكل متتبعين الأفاضل وكل متتبعاتنا الفاضلات من أثير إذاعة أم أف أم، إذاعة العائلة المغربية بامتياز. حلقة ليلة الجمعة صبيحة السبت 5 غشت 2017، الموافق 12 ذو القعدة 1438. تحية المحبة الصادقة مني أنا مصطفى الهردة، من ياسين الأنصاري في الإشراف على الإخراج. نلتقي بدفء المحبة الكبيرة اللي كتجمعنا مع أسمعكم في الحلقة التواصلية الخامسة من هذا الأسبوع. أملين من خلالها نستنطقوا كثير من الحالات ديال المواقف الإنسانية اللي مرت بنا واللي خلتنا حقيقة نستوقف أنفسنا عند وقائع وقضايا إنسانية صرفة. والحديث فيها كان مجال ديال التذكر بين واحد العدد المستمعين، واللي كان مؤشر حقيقة على التجاوب والتفاعل هو من المستمعين الكريمين اللي كان اسمه عبدو من الرباط، والأخت البارح اللي كانت مجيبة أيضا على أفكار الإخوة الكرام اللي بحثينا، اللي هي الأخت خديجة من الدار البيضاء، واللي باقي غنرجعوا للقضايا ديالهم بإضافة لقضايا أخرى طبعا على الطبع ديالها والوقائع اللي حكوا لنا كثير من المستمعين، تضعونا عند صورة الاهتمام بهم والمتابعة ديالهم. احنا فترة أثيرية ليلية ساهرة مباشرة خامسة من هذا الأسبوع على أثير إذاعة أم أف أم، الإذاعة الأقرب لقلوبكم. عندنا جوج ديال الأرقام اللي احنا وضعينهم رهن الإشارة ديالكم، اللي هما 05 22 31 33 33، ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. شكرا لكل أصدقائنا الفيسبوكيين والفيسبوكيات اللي تكتبونا بآرائهم البناء الفائدة، كثير من الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. شكرا أيضا لكل أصدقائنا اللي كيتبعونا عبر مختلف دبدباتنا الأثيرية في أرجاء المملكة المغربية، شكرا لكم انتم اللي كتبعونا عبر موقعنا على الانترنت www.mfmradio.ma. شكرا لأسماعكم لوفائكم. هذه حصة جديدة من تواصلتنا الساهرة المباشرة الموقعة لحضراتكم بالإنصات، متابعة، اهتمام، بانتقاء أيضا ما يمكن يناسب بوحكم وكلام أسمعكم الكريمة. من أثير إذاعة أم أف أم تقبلوا تحياتي مصطفى الهردة مع تقبل تحياتي ياسين الأنصاري في الإشراف على الإخراج. احنا وضعين هم راه الإشارة ديالكم هي 05 22 31 33 33، ولا 05 22 30 30 00. من العيون سمير، مرحبا بك سمير. لاباس عليك أخويا. مرحبا بك. الله يبارك فيك السي سمير، مرحبا بك يا أخي. راك عزيز. الله يبارك عزيز. الله يبارك فيك. أنت بخير؟ الله يبارك فيك سمير. أنت بغيتي تحكي لنا ياك؟ بغيت نحكي. مرحبا بك، احنا في الإنصات لك أخي سمير، أنت كتبوح وإحنا كنسمعوك. سمير غنبدا لك أخويا في الصف. عرفت. شحال السن ديالك أنت؟ 30 عام. ودابا عيطتي لنا باش تحكي لنا على شي حاجة طرأت لك في الحياة ديالك وبقات مأثرة فيك، ولا شنو الحاجة اللي بغيتي توصل لنا احنا كاملين؟ واحد المشكل بقى لي. نعم السي سمير. سمير. نعم. سمير افتقدنا تواصله. سمير افتقدنا تواصله. تنتمنون يكون ما حصلش ليه ارتباك كبير في تواصل الاخر يكون معنا. سي عبد الله مرحبا بك. شكرا. السلام عليكم السي مصطفى، هذا نهار كبير اللي عملنا معك. الله يبارك فيك السي عبد الله. بارك الله فيك السي عبد الله، مرحبا بك. الله يبارك فيك. عندي واحد المشكل وكنتمنى الله انه نلقى الحل تاع هذاك. تفضل سي عبد الله. دابا سي مصطفى المشكل ما عرفتش من ذلك. هذا واحد المشكل يعني كيبدا من يعني من لا فيه مشكل عائلي ومشكل يعني مع واحد العلاقه مع واحد الانسانه، ومازال لحد الان يعني برزت وما انا ما عارف. واخا نبداو معك، دابا شحال هو عمرك انت سي عبد الله؟ في عمري ولدت 89. مالك مع العائلة ديالك؟ يعني 28 سنة هادي. مال شنو المشكل اللي عندك مع العائلة ديالك؟ المشكل ديالي يا سي مصطفى هو في 2008 كنت تعرف على واحد الإنسانة. هي 2008 تعرفت عليها صداقة، ومن بعد صداقة ولات يعني علاقة حب، وبديت كنبغيها كتبغيني. فين تعرفتي عليها؟ تعرفت عليها في الدوار، يعني بنت البلاد وحدانا. اها فهمتي؟ اها تعرفت عليها ويعني وبقات علاقة في الاستمرار. من بعد واحد العامين يعني أنا بغيت باش أنني نمشي نخطبها. فاش أجت عندي الوالدة وبدات كتقول لي يعني خاصك تنوض تزوج، خاصك هكا يلا نمشيو لك عند بنت خالتك يلا هكا. أنا ما باغيش العائلة، يعني أنا باغي نبعد. وصارحت الوالدة قلت لها الوالدة أنا راه تعرفت على واحد الإنسانة راه بغيتها، يعني باش أنك أنت بغيتي تزوجيني خاصك هذيك الإنسانة أعطيها عهد، يعني خصني نبقى معاها وخصني نديها هي، ما تكونش شي وحدة أخرى من غيرها. الوالدة ما يعني رفضت، ما بغاتش. والوالد تا هو رفض، وانا يعني علاش كيرفضوا لك؟ ما بغاوش، يعني قالوا لك هذيك لا ما باغينهاش، يعني هما كيشوفوها ربما، انا هذا هو الاعتقاد تاعي، ربما انهم هما يعني كيشوفها كانها انسانه عصريه ما باغينهاش، بغاو شي وحده اللي هي تكون يعني بحال قلتي من الباديه، شي وحده بوجهديه كما كنقولوا. كيفاش من الباديه؟ الباديه ساكنه الباديه تبارك الله، يعني انيقات و... يعني انا ولد الباديه صفا. هادشي اللي كنت هذيك نيت راه بنت الباديه على مالها ياك في الضياف الدوار فين عرفتيها؟ يعني في لاج بعيد، انا بحال قلتي انا دابا ولد سطواكا وتعرفت عليها في مدينة يعني واحد البلاصه سميتها الصريج. اش فهمتي؟ اييه. دابا المشكل مازال ماشي انا فين كاين المشكل سي مصطفى، المشكل زيد يعني يعني من بعد الرفض تاعهم انا قررت انني يعني خود البلاد، يعني نهاجر فهمتيني، وهجرت يعني واحد تقريبا شي عام ونص تقريبا، والله ما والله ما عرفت عامين بوحدك، عام ونص فهمتيني، عامين رجعت باش انهم يعني انا عطيتهم حذر كانه اذا بغيتوها راه تبقى معايا، بغيتوني جيبها في خلال داري، ما بغيتوهاش يعني الزمان. انا اصلا باغي نخوي الدار. هما ما بغاوش انا خويت، يعني ملي رجعت ما بغاوش وباقيين رافضين وشادين مالك. وصافي. فهمتيني، يعني ما باغيناش انا اعطيها هاد. فهمتي، يعني كاينين شي حوايج اللي هما انا كيبقى فيا الحال. علاش؟ يعني دوزتهم معاها هي، وحرام انني نخليها ونمشي يعني نتزوج بوحده اخرى. وهما دابا يعني هما ملي هربت يعني ملي من الرجوع من بعد الرجوع تاعي بعامين يعني دوزت معاهم واحد 15 يوم، وهذيك الانسانه اللي كنبغي وهبقاهم يعني قررنا انني يعني نخرج معاها، يعني نخرج من شي بلاصه، يعني نمشيو شي بلاصه اللي ما عرفناش فيها في يعني انسان بنادم فهمتيني، شي واحد يعني نكونوا بحال شي بلاصه اللي ما عرفناش فيها بنادم. واخا فهمتي اش بالصبر؟ يعني وقررت انني نخرج وخرجت معاها. ودابا انا حاليا من 2012 انا يعني خاوي البلاد، يعني ما كنمشيش ليهم. شحال هادي باش عرفتيها انت يا؟ شحال هادي باش عرفتيها دابا انت؟ هذيك الانسان تعرفتها في 2008 فاش عرفتها. 2008 ولحد الان ما مازال معايا. يعني المشكل اللي كاين مشكل صعيب عندي هو انني هي عندي معاها ولد بدون وثائق بدون عقد بدون يعني هنا فين يعني تربش هضر فما عرفتش شنو يعني واش نبقى معاها هي ويعني ونعطي الكنيه لولدي او لا انني يعني نمشي. هذوك كل وحده راه عندها، الا بغيتي تلحق النسب ولدك حاجه، ولا بغيتي تتزوج بها حاجه اخرى. لا انا يعني ما ولو كاع انني باش نعطي الكنيه يعني لولدي، لا انا باغيها هي حيتاش وباغي ولدي فهمتيني، يعني باغيهم بجوج، انا صرا معاها هي من غيرها هي يعني ما كاين. ولكن يعني شنو اللي خلاكم زعما هذه المده كلها ما حسن، بما ان والديك دابا انت ملي رجعتي كاع عندهم بقاو متشبتين بانه انت ما غادي ما بغاوش لك هذيك البنت، هما متشبتين بهذا الشيء زعما، بما ان والديك مشبتين واضطريتي انت كاع باش تخرج، شنو اللي خلاك انت ما تجوجهاش؟ دابا انا يعني بحال قلت لي متزوجين فهمتيني؟ ولكن انا باغي يعني ما كرهتش، الحلم تاعي هو انني نبقى مع والدي وفهمتيني ندير شي عرس، ماشي يعني تكون بالعقد يعني ما كرهتش ندير انني انا يعني خدام ويعني عندي صالير زين الحلم تاعي هو انني يعني باش انني نرتاح ندير نكون مع والدي يعني انا يعني بحال قلتي بقى في الحال انت شي خرج ودابا في هذه الحاله في هذه الحاله هذه دابا اللي انت فيها ما كاين لا معاهم لا مع ما ربحش هذا هو المشكله ضم صفا ما كاينش معاهم وفي الوقت نفسه المسؤوليه ديالك كانسان وكزوج راه ما كايناش لانه مع ذلك واخا انت انت وياها وعندك ولدك هانتوما عايشين بثلاثه بكم ولكن مع ذلك ما كاينش شي مسؤوليه قانونيه اللي كتقدر تبدل الزواج ديال دابا انت في هذه الحاله راه ما رابح حتى حاجه بهم ما رابح لا والديك معاك ما رابح كون انك بدا مصحح الوضعيه ديالك مع مراتك ومع ولدك مصطفى نعم دابا انا المشكل اللي عندي المشكل الوحيد هو ان المشكل مع والديا يعني انا ما باغيش انني نخلي والديا وما في نفس الوقت ما باغيش نخليها هي كاش ما باغيش يعني انا كنت انسان يعني كنت انسان مثالي يعني كنت واحد الانسان اللي هو يعني بزاف الحوايج دابا وليت يعني كنتعاطى المخدرات كنتعاطى ما غاديش يحلوا لك المشكل هذاك الشيء على مالك دابا كاع انت ملي كتعاطى كاع المخدرات والغد ليه كتلقى الفجوة كبارت وداك الشيء زادت المسافة بينك وبينهم غير بعاد غادي كل نهار كتقتل في الوقت ما انت من المجوجين ما انت من اللي رابحين والديهم تا حاجة ما دايرها انت دابا الواقع هو هذا ماما ما بغيتيش تقبلوا راه كيبقى واقع اشنو هو يعني ما كرهتش يعني ما كرهتش حل يعني من عندك انت سي مصطفى هو والديك الا مشيتي عندهم شنو كيمنع من انك تدي لهم هاد السيده وتمشي عندهم وتقول لهم انا راه بغيت نتزوج وراني سنوات وراني عندي ولدي وبغيت غير انكم ما قابليناش قال لك يعني باش انك تدخل علينا وحده ولدها ما قابليناش كيفاش وحده هو ترى ولدك راه ما هذا هو هذه هي الفكره اللي شنو كان انهم يتقبلوها سي مصطفى ما غاديش يبقى عندي شي مشكل وهذا راه ولدك الشريك شنو كان انهم يتقبلوها ولو انني عين نديها للدار وتبقى معاهم وندير عرس ياك وتستقر معاهم وانا نصرف عليهم وانا يعني ما عنديش مشكل يعني ولو نخسر حياتي على ود باش انني نجمع ما بين علاش غتخسر حياتك بالسلامه انت علاش غتخسر هذه الحياه ديالك يعني هذا يعني غير كلام يقال فهمتي يعني باش انني يعني باش يعني نضحي نضحي بجميع ما علاش غادي تضحي انت عندك جوج علاش غادي تضحي عندك مسؤوليه ديال علاقتك بوالي بهذا الانسان بطبيعه الحال تلزمك في اللي كتلزمك بعلاقه زوجيه طبعا ووالديك راه غتبر بهم علاش غادي تضحي انت بالسلامه والديك راه كيتسالوك تبر بهم والديك كيتسالوك تحسن لهم القول والمعروف وانت ياك بغيتي الزواج ولكن يعني كيف اش بغيتيهم تيجيو لك العرس واخا الله يسمح لنا من حق الوالدين ولكن الانسان يعني الوالدين كيف فيهم وفيهم وهذه التجربه سي مصطفى واش انت دابا بغيتي زعما تعرف يعني الاولاد وكاين الاباء اللي هما يعني كتكون عندهم كيف ما كيقولوا عقليه ديال يعني الناس القدام فهمتي يعني هضره نقولها هذه كاينه ما كاينه ما هي لا بالجديد ولا بالقديم ما هي لا بالجديد ولا بالقديم راه كاين انت اللي عايش كاع معاصر هذا وهكاك شخصيه عناديه ما داكشي اللي بغا هو اللي كاين ما هي لا بشحال هذا ولا دروك هي بطباع طباع الانسان المهم كنتمنى انني يعني نسمع شي حل من هذا البرنامج تاعك اشي مصطفى دابا قول لي دابا انت حاليا واش انت حاليا راه تدرك ولا تعرف بانك انت راه مربح انت هذا الشيء اللي بغيتي كاع انت تضحي من اجله ولا بغيتي زعما تكسبه ما رابح انت دابا حاليا هذه السيده حيت ماشي الزوجه ديالك واقع الحال راه واد واخا تقول لي راه معاك في الدار وتتعاشر معاشره الزوجه يعني متفق معك سي مصطفى يعني هي وما رابحش والديك انت يعني قانونيه ماشي مراتي ولكن في الواقع يعني كانها واقع ويعني الواقع راه يعني الوثائق هما اللي خاصني باش انني نثبت هو راه ضروري انا الشريف راه خصك تلحق النسب بداك الولد حتى هو الحياة هذه راه الإنسان راه خصو يسارع للخير ويسارع للصلاح والإصلاح ديال الحياة ديالو وفي نفس الوقت أنت ما ربحش والديك أنت ما معاهمش ما كتعيش معاهم ما متقبلينكش حيت أنت أصلا ما تقبلتيهمش مني هجرتي مني هجرتي البلاد وزدتي في حالات راه هكا هما تيشوفوا حتى هما بما انك انت ما قدرتي تسمع لهم راك هجرتي البلاد وزدتي لك بالله هذه من 2012 التليفون البارتي تليفون كان تواصل معاه يعني مع الوالده سيتو مع الوالد يعني كان هضر معاه يعني كان هضر معاه كيقول كيقطع عليا بعض المرات كيقول لي اجي ولا انا قاعد اجي فهمتي يعني وباش انني نمشي عندهم ومشيت عندهم وزوجتهم على الوالد راه نجيب هاد السيده هي اللي كاينه الله يرحم ديك الوالده الا ما كانتش هي راه غادي تخرج عليا وتخرج على حياتي وهو ما قابلهاش يعني قررت انني دابا انا توحشتهم شي ولو انهم يديروا يعني توحشتهم صراحه يعني حب الوالد ما تلقاش بحالو ولو انهم غالطين يعني انا ما كرهتش نرد يعني نكون معاهم بجنبهم تكون معاهم بجنبهم تقدر يكونوا يعني باش يكون بوحدي معاهم ونخلي لا لا هي شوف قبل ما تكون معاهم ولا بجنبهم خصك تكون مع راسك اول حاجه بعدا انت تعرف شنو بغيتي دير واش بغيتي تصحح هاد الوضعيه ديالك ولا ما بغيتيش واش بغيتي تجبر واش بغيتي اسمح لي واش بغيتي تجبر الوالدين ديالك على الامر الواقع ولا ما بغيتيش خصك تكون عارف انت شنو بغيتي دير دابا انا يعني صراحه ما والله ما عارف علاش ما كنتيش ما عارفش اشنو عندي يعني تلفت ياك انت بغيتي تربح والديك انا بغي نربح بغيتي تربح والديك بغيتي تربح المراه اعتمادا على هادشي اللي قلتي لنا راه ما رابح حتى واحد فيهم انت دابا ما رابحهاش كزوجه ديالك لان حتى هي ما مناش راه الا جينا نهضروا معاها تقول لك حتى هي لا وانا يا راه هي عايشين والدري ما نديرونش ليه الوراق وانا انا ماشي منسعدو مراته وتنمشي معاه مخبيه وتنمشي معاه في الظل وما عرفت بحال شنو دايره حتى هي هاد المره الا جينا اسمح لي هذا واقع هذا واقع حتى هاد المره الا جينا نهضروا معاها تجاوبنا هكا دابا انت ما رابح شو واخا عايش مع المراه ما رابحهاش ما رابح انت دابا ما رابحهاش ما رابح لا مع رابح ما رابح انت دابا لا والديك لا هاد المراه بجوج بهم يعني في هذه الحاله على الاقل ملي كتامن بمنطق الربح والخساره ربح واحد في الاطراف بدا بلا الخطوات الاولى حالة السي مصطفى جوج يعني ندير عقد وتزوج والديا خليهم علاش ما تخليهمش؟ راه هما ما قابلينهاش يعني هذا كيف ما قلتي هذا حل يعني بعض المرات كيتيح لي في راسي ولكن يعني كنتلف بعض المرات كنقول لا علاش شنو اللي كيمنعك؟ دابا كيمنعك انهم بغيتي دير عرس كبير ويحضروا ليه والديك؟ لا ما بغاوني يعني فاش انني ندير العرس يعني نبقى في اكادير يعني نخوي يعني بلا ما نمشي في طوا كنبقى في اكادير يعني ندير عرس تما ونخليهم لا دابا هذا الشيء هذا هو اللي محرج ليك انت يا انا محرج لي هو انا خصني يعني انني يعني انا اللي عند بابا وانا اللي عند ماما يعني خصني نتزوج ونبقى يعني ندير عرس ونكون مع والديا ونكون وندير عرس في البلاد فهمتيني وتكون اسره يعني تجمع ماشي شوف خصك تقتنع بواحد المقوله ومهمه ما كل ما يتمناه المرء يدركه شحال ماشي كاع الحوايج اللي كنتمناوها كندركوها تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن بعض المرات راه كتجيب لك شي حاجه الريح بلا ما تكون كاع السفن رابا فيها يمكن شي ماشي كاع الاشياء اللي كان صافي راه بغيناهم هما اللي بغيتي تحضن والديك وبغيتي تحضن هاد المراه وبغيتي والديك يقبلوا لك المراه وبغيتي ما يمكنش شي كاع الاشياء اللي كان صراحه يعني الحاجه عاوتاني اللي كتالمني بزاف هو ذاك الوليد يعني الضحيه يعني كي صغير عامين و ذاك الوليد راه نتاج ديك العلاقه مع ديك المراه اللي انت كاع هجرتي عليها داركم حيت واقع هذا حيت لو كان ما كنتيش بغيتي انت هاد السيده ما كنتيش تهجر داركم المهم شكرا جزيلا الله يودي مرحبا شكرا جزيلا سي مصطفى مرحبا على هذا البرنامج الله يبارك فيك بارك الله فيك ان يكون شي تدخلات على ان شاء الله تعالى باذن الله الله يودي مرحبا هذا سي عبد الله سمعناه الحوار اللي دار بيننا وبينه، يمكن ان شاء الله ننتظروا افكاركم وارائكم والحوايج اللي ممكن تاثروا عليها وتقروا بها لهذا المستمع الكريم اللي لجأ لنا. هو حاليا تيقول باللي عرف هذا السيده هذه اللي معها من 2008 اللي معاه من 2008 ولكن 2012 يمكن كان اقترحها قبل على دارهم وما رفضوا. سبب الرفض ما كنعرفوش علاش، شار يمكن هو الحاجه ديال اللبس ولا شي حاجه بحال هكذا. المهم ما كانتش سارهم، كل الوالدين طبعا كيشوفوا مواصفات اخرى ولا يمكن اعتمدوا ناس قالوا ليهم على هذيك البنت قبل ما تحدث العلاقه عاوتاني اللي جات من وراها الوالد وصبحت ام وتقريبا يعني مع بعضيتهم 9 سنين. هذا الراجل هذا تيقول لنا كيفاش انا باغي هذا وماشي كيفاش، هو قال انا باغي، انا باغي والديا وباغي يتقبلوا عليا وباغي وباغي وباغي وباغي. كيفاش شنو هي السبل ممكن اللي ممكن تساعدوا على انه يستوعبها في هذه الواقعه تاعو؟ ومرحبا بتواصلاتكم. سي محمد بن الفقيه بن صالح، السلام عليكم. كي داير سيدي؟ كي داير سيدي؟ خير. الله يبارك فيك سيدي محمد اخويا. الله يبارك فيك سيدي محمد. كانت البارح كنت دخلت في قضيه هذيك السيده اللي جات من الدار البيضاء على بواها. اييه. اللي كاين زوجتي هي ما خليتنيش نكمل. ويلي كنت محتاج تكمل. واه. يلا خويا اعطيني الفكره ديالك. حيت قلتي لي انا الفكره اللي استوعبت البارح قلتي لي بان هي محكومه، زعما بواها محكوم. هكاك دابا بواها. واخا هي تبغي، واخا هذوك الدراري خوتها ولا اختها ولا كذا واخا يبغيو يجيو لعندو. دابا هذيك مرت بوهم ما عمرها تخليهم يتلاقاو معاه. هادي لا تلاقاو معاه وتصالحوا. عندها من فيها. اييه هادي الفكره اللي وصلتي لنا البارح هي. هذاك السيد الله يجازيه ما ربى لا كان يسمع لينا، راه عنده 80 سنه، 80 سنه راه ماشي سهله. الله يجازيك بخير. ايه الله يرحم لك الوالدين. ايه خاصو يرجع للصواب ديالو. تماما تماما تماما يرجع للصواب ديالو. وهذيك السيده مراته الله يهديها والله يجازيها. بعد والدها مع الوليدات راه حتى هي تتبان خيمه كبيره تردوا للصواب ديالو. الله يجازيك بخير. نعم لحقاش دابا بعض الناس اللي تدخلوا قال لك اودي ايه المال، راه المال مال الله. لا اله الا هو. المال ديال سيدي ربي، ولكن هو الحمد لله سخر ليه فيه الله. لا لا نسأل الله. للأسف تتنقطع مكالمة السي محمد بن الفقيه بن صالح اللي كنا بغينا نسولوه، كان حتى على السي عبد الله شنو يقدر يتكلم معاه، ولكن حاول تعيد لنا السي محمد عافاك باش تقدر تكمل لنا التدخل ديالك. وفي الوقت نفسه نقولوا للسي عبد الله حتى هو حاجة اللي تنفعه. احنا في هذا اللقاء المباشر من أثير إذاعة أم أف أم إذاعة العائلة المغربية بامتياز، جوج ديال الأرقام اللي هما 0522 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 0522 30 30 00. في هاد الفترة هذه وهذا المتنفس الأثير الليلي المباشر من أثير إذاعة أم أف أم إذاعة العائلة المغربية بامتياز. سي محمد من مراكش. نعم سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. مصطفى بخير. الله يبارك فيك سيدي محمد. لاباس عليك يعني. الله يبارك فيك سيدي مرحبا. كنشكركم اسيدي على هذا البرنامج. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. غير هذا الدري هذا اللي جوا معك دابا سي عبد الله. اي ما من استواكا ولا ما عرفتني. اه. هو دابا المشكل ديالو راه فهمتي كيفاش؟ نعم. المشكل ديالو ما خصوش ما خصوش، وهذيك شناهي اللي ما خصوش؟ وفي واقع الامر حنا محتاجين اللي اشنو كيخصو دابا حاليا وشنو خصو يدير. كتنقطع المكالمه السي محمد من مراكش. حنا مع جميع الاصدقاء ديالنا الافاضل، يمكن حتى نتوما الاخوان الفيسبوكيين قولوا لنا الافكار تاعكم اللي تقدروا تكلموا بها مع هذا السيد ولا تبعثوا رسائلكم. راديو ام اف ام اوفيسيال. شكرا لكاع الاصدقاء ديالنا الكرام والكريمات اللي تيكونوا معنا في 0522 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 صفر صفر، هما الزوج الارقام اللي حنا وضعينها، راه الاشاره ديالكم وحنا في الثلث الاول لهاد الحصه الليليه المباشره. كانت انقطعت مكالمه سمير من العيون اللي كنتمنى يعاود يرجع باش يبوح لنا بلا ارتباك بلا حتى شي حاجه اللي يمكن تخليه يكون محرج، ايضا بلا باقته يقدر يتكلم معنا، لا محتاج للتادب ديالو ولا باقه ديالو ايضا باش يقدر ان شاء الله يوصلنا الفكره ديالو. وحنا مستعدين نسمعوا ليه، مستعدين نتواصلوا معاه كسائر الاصدقاء ديالنا الكرام والكريمات. فاثير اذاعه ام اف ام للاذاعه الاقرب الى قلوب اسماعكم في هذه الفتره هذه المباشره، 05 22 31 33 33، ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00، مطبوع قلوبنا لحضراتكم بكامل المحبة. وحنا كان سمعوا لأسماعكم، كان معنا من المتواصلين بخصوص القضية ديال السي عبد الله السي محمد من الفقي بن صالح، كان تكلم على القضية ديال الأخت البارح ديال اللي تكلمت معنا اللي هي اسمها خديجه من الدار البيضاء. السي محمد من تاكونيت، مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام السي محمد، من تاكونيت انت؟ يا اي من تاكونيت اسيدي. يا بخير. نواحي ديال زاكوره هذيا؟ اي ناحيه زاكوره. اي مرحبا. نعم. سيدي. نعم نعم تفضل. بغيت نشوف مع السيد السي عبد الله اللي مع باه مع مراته حاليا واقعين، ما مراتوش مازال ما مزوجينش، ولكن ما مزوج راه ولات مراته. نعم سيدي، راه ولات مراته من ولد معاها، راه ولات مراته، ما بقى عندهم شي سويته في هذا. ماشي دائما اللي قال لي ولدوا راه تيصبحوا في عدد الازواج. هي حقيقه، ولكن هو دابا بغى الرضا ديال باه وامه، وبغى ولده وبغى مراته. راه خصو بعدا يتزوج بهذه، يدي لها الكاغط ويحاول مع والديه باش يديها سويت لعند والديه. اها وهما دابا يعني انت كتقول باللي خصو يوضعهم امام الامر اللي مفروض واقع، لانه باش يقدر يحمي علاقته بهذيك السيده، وباش يقدر ايضا يامن علاقته بولده، يعني كل الحوايج اللي يقدر يزمع. راه ما يمكن ليش شو سميتو؟ نعم؟ شكون؟ خصو بعد هذاك الولد بعدا باش يدير ليه سميتو يسجلوا عنده في الحاله المدنيه ويدير ليه واخا. سيدي شكرا لك بزاف السي محمد من تاكونيت، وشكرا حتى للسيده الكريمه اللي حتى هي توجهك يعني تساعدك في الافكار ديالها. شكرا. السي عبد السلام مرحبا بك. مساء الخير استاذي الكريم، وتحياتي لكم وتحيه للطاقم التقني باذاعه مدينه من هذه راديو ام اف ام. انت فين كتير؟ راديو ام اف ام. مرحبا بك. مرحبا كيداير بخير؟ دابا الله يبارك فيك السي عبد السلام. مرحبا. الله يعزك اخويا. بالنسبه للسيد اخويا عبد الله يخليك، خصو المهم يحاول كيفاش يدير يتصالح مع الزوجه ديالو ووالديه، فهمتي ولا لا؟ يعني مثلا ما خصوش يهجر الدار مثلا في السبه ديال هذه المراه هذه وداك الشيء، حيت دابا هو عنده معاه وليد، عنده ما يدير دابا، فهمتي ولا لا؟ سمعتك سمعتك اخي سمعتك. خصو يحاول كيفاش يدير يصلح الاخطاء ديالو مع الزوجه هذه ومع والديه، فهمتي ولا لا؟ ما خصوش يهجر الدار. فهمنا استاذ الكريم؟ استاذ الكريم الله يخليك، بغيت الرقم ديالك الله يحفظك. ان شاء الله حنايا راه الارقام اللي تنعتمدوها دائما في البرنامج هي اللي كنعتمدوها دائما، اللي كنقولها. عندي شي هضره بيني وبين الله يخليك، بغيت نهضر معك. الله يعطيك الخير. لا الا سمحتي خليك معنا تتواصل معنا في البرنامج وحنا كنسمعوا لك. واخا. شكرا سيدي، بارك الله فيك. احنا في اثير اذاعه ام اف ام، اذاعه العائله المغربيه بامتياز. باش نقدروا نذكروا على كثير من الجوانب اللي تقدر تجي في خصوص قضيه السي عبد الله. السي محمد منازيل، مرحبا بك. بارك الله فيك الشيخ مصطفى والاستاذ الكريم. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. غير بيت تدخل ديالي للسي عبد الله اللي بحضره. اييه. لانه الامر اللي كان عنده شحال من واحد راح يعني، لانه في واحد المجهودات جبار اللي راسه، لانه ضروري من الوالدين وضروري من الاولاد كلهم. ضروري منهم. لانه خص يتكف الامر اللي غادي يصح ما بين الوالدين وما بين جوجه. اها اي وهذا هو التدخل ديالي. شكرا جزيلا لك. مرحبا. ولكن كيف السبيل الى ذلك؟ شنو شنو يعني ما شنو زعما الاقتراح تاعك انت؟ يعني انا في الامر ديالي اللي كان شفت التدخل ديالي يعني خصه هو يلحق بالجوجه ديالو باش هي الفرق والقبان ديالها، هذا هو المهم. والثاني يعني شاف الامر مع والديه يصح الامر. شوف بعدا واش هذا الامر متاح ليه بعدا باش يثبت هذا الزواج ديالو ولا ماشي متاح؟ ولا لانه على حسب ما قال هو يخص يصح الامر ديالو ضروري على حسب ما كيقول هو. وهذا هو التدخل ديالي. شكرا لك بزاف. حنان من فاس، مرحبا بك. مرحبا اخي مصطفى. اهلا وسهلا اختي حنان. كيداير اخويا بك؟ الا تكرمتي اختي حنان تعطيني شويه صوتك عالي الله يعطيك الخير. واخا ماشي مشكل. اها. انا بغيت واحد النصائح من عند المستمعين. اها. حيت انا كنعرف واحد السيد و علي عافاك غير صوتك شويه الله يعطيك الستر يسمعوك الناس عاد. قلت لك انا في واحد السيد. شحال دابا العمر ديالك انتيا؟ أنا وياه في علاقة هادي من 2011. شحال العمر ديالك أنت دابا؟ 34 عام. 34 عام. أها. المشكلة ديك السيد مزوج عنده وليدات ويعني حاول نتفارق معاه وما بغاش هو يحاول. كيفاش حاولتي تفرقي معاه وما بغاش هو؟ يعني فيما كنقولوا صافي يعني نتزوجوا نتفارقوا يعني كاين. وما كتقوليش ليه نتزوجوا؟ لا كنقولوا نتزوجوا. أها. لكن هو بحكم انه مزوج عنده وليدات ما وشنو المطلوب منا الا قبلتي انت على راسك تكوني مع واحد مجوج؟ ايوا لا شنو المطلوب منا حنا دابا انت حيت انت قابله على راسك باش تكوني مع واحد مجوج وما بغاش يتزوج بك ما بغاش يعدد الزواج، شنو المطلوب منا حنايا؟ يعني هو ما كيقولكش انا ما نعدش الزواج ولكن فات الساعه كيقول لك الظروف ما كتسمحليش. الظروف ما كتسمحش لي راه من من من من 2011 هي ما كتسمحش لي ماشي عاد. وما كتسمحش ليك. واخا واخا واخا شكرا لك بزاف على التواصل ديالك اخت. طبعا اللي كانت معنا وحنا حنان طبعا هي المستمعه اللي كانت معنا فيما قبل. احنا عندنا جوج ديال الارقام طبعا احنا واضعينها راه الاشاره ديال كاع المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00 هي زوج ديال الارقام اللي احنا واضعينها راه الاشاره ديالكم باش يمكن نستمعوا لهذا بكل انصات طبعا للبوح ديال الاصدقاء ديالنا الكرام والكريمات اللي كيكونوا معنا في هذا اللقاء المباشر من أثير إذاعة أم أف أم الإذاعة الأقرب إلى قلوبكم في هذه الحصة هذه التواصلية المباشرة. كنت معنا هذه الأخت الكريمة اللي اسمها حنان. السؤال ديالي كان واضح يعني شنو مطلوب منها مادام هي قابلة على راسها هي الوضعية وهي أدرى مميزة ومدركة على أن هذه العلاقة اللي كتمشي فيها هي علاقة غير مرغوب فيها ومقبولاش يمكن تجيب انعكاسات اللي سلبية عليها وعليه وعلى الأسرة ديالو طالما أنها ما بغاش تاخذ الصبغة ديالها في العلاقة الزوجية وإلا هي قابلة حاجة ما قابلاش راه يبقى القرار والاختيار ديالها هذا حيت مدركة هذه أنا خد معايا منتازة أبو الحرام من سلا شفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا مصطفى مساء الخير. الله يبارك فيك. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج الرائع ديالك أخويا. الله يكرمك لاله شفاء بارك الله فيك. ما شاء الله أنا من المحبين في الإذاعة ديالكم. الله يعطيك الخير. مخلصة لكم ووفية خويا مصطفى. الله يكرمك أختي شفاء إن شاء الله تعالى الله يجزيك بخير. الله يطول عمرك والله إلا بالمحبة ديالكم. الله يعطيك الخير. ومحبة ديال سي كمال الحلو الله إلا. الله يجزيك بخير. مشيت شريت واحد الجريدة باش نعرفك تبارك الله في الوجه ديالك وما شاء الله عليك. بارك الله فيك لاله. وإخوان كاملين. والاخ اللي في الاستقبال سي مصطفى سي ياسين الانصاري اللي معنا في الاخراج مرحبا لاله شفاء الله يطول عمركم الله يطول الله يبارك فيك لاله شفاء مرحبا خويا مصطفى بغيت نتداخل في الاخ عبد الله اييه كنقول له من هذا المنبر يعني هو تبارك الله من خلال الهضره ديالو انه كيحب والديه ويعني حتى هو مسكين بغى يستر راسو يعني الا كانت شي مساعده من الوالدين ديالو زعما يحلو في ديك الوليد لانه راه من قطعه من اللحم ديال وليدهم ويشوف شي حد اللي من العائله اللي داخل ليه اللي تبارك الله اللي يقدر يدخل بيناتهم بواحد المحبه واحد الاخلاص واحد التضامن على وجه ديك الوليد وهو هاد المراه انه كي بينا كيبغيها بالاحرى زعما يكون شي تدخل من العائله ونتمنى ليه ان شاء الله الله يجمع شملهم في هذه المناسبه امين العظيمه ديال الله مناسبه الحج اللي كيمشيو ليها جميع الحجاج ان شاء الله الله يكرمك لاله الشفاء الله كنتمنى ليه في هذا الجوف ديال الليل الله يجمع شمله هو ومنصوره امين امين يا ربي يا ربي يا ربي زوجه هذه يا ربي يا ربي الله يطول عمرك خويا الله يجازيك بخير اختي شفاء لعل كلماتك ان شاء الله بارك الله فيك لعل كلماتك بلسم وشفاء للسي عبد الله ان شاء الله تعالى مع السقم هذا اللي تعيش واحد القصه ديالي ولكن الوقت يمكن ما كيساعد باقي ان شاء الله بيناتنا وقت كبير في البرنامج باقي بيناتنا الوقت ان شاء الله تفضلي ممكن اخويا نطلب لك مرحبا بك اختي شفاء مرحبا انا سنقول لخويا عبد الله انا الا ما كانت شي حاجه بخاطره الوالدين حتى حاجه ما كيتسمها الله يعني كل شيء بخاطره الوالدين و وبقدرة الله سبحانه وتعالى أنا أخويا مصطفى أم لثلاث أطفال يعني الحمد لله كنت أنا والزوج ديالي رجل عظيم ما شاء الله خدامين أنا ويا الحمد لله والأقدار شاءت أنه مرض وليت سي مصطفى كنمشي نخدم بحال هكا لقيت شي مرا بغات تخمل لا بغات زعما شي مساعدة في المنزل شحال دوزتي معاه حتى تصاب بهذا الفترة المرض يلا مؤخرا دابا واحد العامين ان شاء الله وشحال دابا باش عمر علاقتكم الزوجيه تبارك الله ولدي الكبير عنده 13 سنه ما شاء الله وتزوجنا قبل هي دابا الزواج عندنا دابا تبارك الله شي 18 سنه تبارك الله ما شاء الله هاد عامين هي اللي تهدد فيها الصحه ديالو اي مسكين عنده طونسيو عنده مرض السكري الحمد لله اللهم الحمد لله صلى الله سبحانه وتعالى يديم عليه العافيه ان شاء الله وتعالى والشفاء ان شاء الله وان شاء الله يا رب ايوا الدكتور استاذي الفاضل مشيت كنخدم عند الناس هكا ما كان حتى كنعرفين كنحط رجلي واحد النهار كنتفاجئ بواحد السيده لانني مشيت استاذ كنخمم ليها ونقاد ليها ونصايب ليها فلي طرحت عليا واحد العرض لانني الحمد لله كنخاف الله سبحانه وتعالى وما نبغيش ندخل وليداتي لقمات ديال الحرام الحمد لله انا من الناس اللي كيجاهدوا مع الله سبحانه وتعالى في الصلاه وقيام الليل صلى الله يصلحها الحمد لله صلى الله يصلحكم ويصلحها والله استاذ انا الحمد لله الزوج ديالي ما كنخبي عليه حتى شي حاجه الحمد لله شكرا لله صرحته باي حاجه الحمد لله سيدي انا راني شنو وقع ليا وشنو وقع ليا كنتمنى من المستمعين يهزوا كفوفهم ليا الله يرحمه شنو هو هذا العرض اللي عرضت عليك عرضت عليا عرض انني نبقى نجي وهي تديني هكا لشي حوايج اللي خايبين فيهم الفلوس وهذا انا سيدي ماشي ديال داك الشيء لا حول ولا قوه الحمد لله ولو نكون انني ما متزوجاش ما نقدرش بطبيعه الحال الانسان اللي كيحسن نفسه وكيصون كيحترم راسه بطبيعه الحال هذوك الحوايج تبقى خاصه ديالو بغيتكم تدعوا معايا السي مصطفى ومن المستمعين الكرام الله يرزقني رزق الحلال من حيث يا ربي ان شاء الله تعالى باذن الله في هذا الزوج هذا وفي هذه الوليدات الله سبحانه وتعالى ان يديم عليك نعمه الصحه والعافيه ان شاء الله تعالى لاله الشفاء الله يبارك فيك لاله ويلا جاتك على خاطرك السي مصطفى الله يطول عمرك الا كان شي حد من المستمعين وحنقلب وجهتي الا بغى يساعدني ولو غير في الكتب المغرفيه الا جات على خاطرك احنا ان شاء الله غادي تخلي غادي نحيلوك على البرنامج ديالنا الاجتماعي وخليك معنا طبعا البرنامج ديال انت ماشي بوحدك باش يمكن ان شاء الله علاش لا الا كانت هذا النوع من الحملات اللي يمكن تكون ان شاء الله مع قرب المدرسه يكون هذا الامر لفائده وليداتك ولا اي مبادره ان شاء الله اللي تدار في هذا الاتجاه الاحساني عن طريق هيئه اللي ومساعده ديال الناس المستمعين اللي تيكونوا في البرنامج يمكن ان شاء الله يقدموا لك الخدمات اللازمه وتنظن باللي الحمد لله هاد المبادرات ديال المحافظ اللي تديرها حتى الدولة راه مهمة جدا، يمكن إن شاء الله تكيف مساعدة ديالك، ونتمنى ربي سبحانه وتعالى يعينك ويقويك، باش حيت على كل حال هذيك الدار ماشي هي اللي كاينة، ورزق ربي سبحانه وتعالى راه تيقسمو الإنسان قد ما كان يعني صغير ولا كبير، الله سبحانه وتعالى يعلمه وكيقسمه سبحانه وتعالى، هو الرزاق الكريم ذو المنة. على كل حال اختي يا شفاء، وهذه امر اللي خصك تقنع به راسك، ويمكن الله سبحانه وتعالى يحسن لك قد ما انت كنتي محسنه ايضا وباحثه على العمل اللي ان شاء الله تكسبي به القوت ديالك والرزق، يا رب ربي سبحانه وتعالى سيأجرك على كل حال على هذا الامر هذا. انا اخذ معي ياسين من اسفي. اهلا وسهلا عليك. السلام، مرحبا، الله يبارك فيك. من فاس انت ياك؟ اسمح لي. لا، من اسفي. اسفي، اسمح لي. انا كنت عايش لك ذاك المره قلت لك بان عرفت المختارات. اي لا، تذكرتك يا اخي ياسين. انا كيدير مصطفى مزيان، الله يبارك فيك. ما كنسمعكش مزيان ياسين انت. قلت لك سيدي مصطفى، انا اللي قلت لك المختارات الاولى كنقرا عليها. كيف؟ اي اي ما كنسمعش صوتك مزيان السي ياسين للاسف. سيدي مصطفى اخويا، 15 عام ديال العلاج. اييه. هو اللي كنت عيطت لك. اييه، انا تذكرتك مزيان، تذكرتك مزيان. تذكرتك مزيان. بغيت نعاود على القصه ديالي. النهار الاول. ما كنسمعكش مزيان ياسين، اسمح لي بزاف يا. النهار الاول فاش عملت لك المختارات. عملتها الولا الاولى. صرت عليا مباشره. كان اعتذر بزاف يا ياسين، اعطيني صوتك على من هكا الله يرحم لك الوالدين. مصطفى النهار الاول. طلع عليا ذاك المختار. النهار الاول فهمتيني. ما شفت واحد 15 يوم. مشيت عند واحد كان تيقرينا في الياسين. معنا السلطة. نعم. معنا السلطة. سمعتك. مشيت عند واحد الاستاذ في الياسين قلت له الحالة ديالي. الحالة ديالك تعرض على التليفون. نعم. مشيت هضرت معاه قال لي الحاله ديالك عاديه فهمتيني. عافاك حاول تختصر حيت صوتك ما كنسمعوش السي ياسين، وما سمح لي بزاف. سيدي مصطفى. فاش مشيت عند الطبيب. قال لي الحاله ديالك راه هي عاديه. اييه، مستقره زعما. اييه مستقره، كتبت العلاج ديالك باش ممكن تدير لها دابا. اييه، هذا الشيء قلتيه لنا ديك المره. اييه. تواصلت معاه في العلاج وليت بيا. دوزت واحد 3 سنين تقريبا 4 سنين وليت المختار نيت. ما استمريتيش في العلاج ولا مع العلاج تدير داك الشيء؟ هي فهمتيني، وليت عاوتاني تفكر. لا دوزيام فوا. وليت عاوتاني مشيت وليت استمريت معاه. دابا الحمد لله الحاله ديالو مستقره، عايش بخير الحمد لله. دابا كنتمنى ما تعاودش ترجع. الله يطول عمرك السي مصطفى. الله يعطيك الخير يا ياسين اخويا. أنا هادشي درتيه المرة الأولانية وأنت تراجعتي على مستوى العلاج، نتمنى إن شاء الله أنك هاد المرة ما دمتي لقيتي راسك في طريق الساس وطريق الصح، بعدا هادي حاجة بعدا نفعتك وحاجة إيجابية، وراه بداية العلاج هي اللي قدرت تمكنك من هاد القدرة على استيعاب هاد الأمر باش رجعتي للطبيب. هاد المرة الثانية ما ترجع شيء للمخدرات. عماد من بنقرير. خويا عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حيد اخويا الكيت ديالك عافاك. دابا مزيان. افضل اخويا عماد. كيدير بخير هذا؟ الله يبارك فيك السي عماد. تحية لك وتحية لجميع المستمعين. اهلا وسهلا السي عماد. انا اخويا باغي نبوحي لكم. مرحبا. انا عندي اعاقة بصرية. ما كتشوفش كاع كليا ولا كتشوف شوية؟ لا لا، اعاقة بصرية لا كتشوفش. كاع كليا ما كتشوفش كاع؟ والوالد دابا كبير عنده شي كدوستين ياك. الوالده تاياتين كبيره ومريضه في العصر. وشحال دابا انت في العمر ديالك؟ 23. دابا باغي دابا الانسان الكبير اولا الوالدين كبروا. وانا خاصني دابا المصروف، خاصني بزاف ديال الحوايج. انت باقي شحال من حاجه، حق الله العظيم والله ما نكذب عليكم. قول لي خويا عماد، انت ما قريتيش كاع؟ انت في المدرسه ما مشيتيش تقرا وما والو؟ ما كاينش اللي يمشي معايا وما كاينش اللي يقريني لا في الباديه، اقليم بنقري. فين شنو بلاصه انت في الاقليم بنقري؟ الرحامنه. شنو بلاصه في الرحامنه؟ راه الرحامنه ولا اقليم؟ قدام سيدي بوعثمان. حنا داخل القلعة، الطريق اللي خرج من سيواتنا خرج من القلعة. تما فاك الطريق. الطريق. سميت دواركم. سميت دواركم. ولاد حمد. ولاد حمد. جماعة ولادي منوف. ايوا ودابا نتايا ما قريتيش الصغور ما مشيتي لمراكش مثلا مشي مدرسه سميتو ديال مكفوفين ما مشيتي ليديك واخا ما كاينش ليديك ما لا واش ما كانوش عارفين ولا ما كنتيش عارف ولا شنو؟ عاودي شكون بيه عارف ليك شكون عارف لك شي حاجه والو وكي كبرتي انت في الصغور تما في الدوار ومع الناس وداكشي؟ كابين مكملينها بالصبر اخويا والله مكملينها بالصبر. كيفاش كنتي كتخرج للناس كنتي كتشوفهم كانوا كيشوفوك كنتي كتعامل معاهم؟ كنت نتعامل معاهم ولكن ماشي تعامل. اش مالك؟ تعامل شويه عارف نوبيا وراك عارف كل شيء. ما كنتيش كتحس باللي كيقدروك ولا شنو؟ شويه التقدر ما كاينش زعما الانسان اللي عطاك شي حاجه ولا شي نصيحه ولا شي حاجه والو. دابا عندك 23 عام. 23 كنتي عايشه مع الوالدين هما اللي تيوكلوك تيشربوك وصافي. ودابا خوتي كبروا كل خدام في قونت في مراكش كله في الخدام. ثمانية النفوس. ثمانية النفوس 23 دابا هما دابا بعينيهم غادي يدبروا على راسهم وانا شكون بيا زعما. انت الصغير دابا؟ كاينين جوج كبار مني. انا تابعهم. عاد خويا جوج صغار. ثلاثة البنات. هاكاك. ودابا باغي نطالب ماشي تقول لي شفت واحد الشركة. هضرت معاهم وقال لي يا بغيتي السكنة قال لك خاصك 14 مليون 32 متر ودابا شكون بيخلصها لي؟ لا دابا الشريف باش نكونوا صرحاء مع بعضياتنا الإنسان. دابا انت اللي خصك تقلب عليه ماشي حيت لا يعطيك اليوم شحال قدو ما يعطيك الا كاع فرضا جم اسمح لي عاد الا فرضا كاع انت جاي باش كتقول لينا ودي راه خاصك 14 مليون باش تجمع لك حيت حنا ما كنجمعوش الفلوس هنا لان البرنامج الوحيد اللي كيقدر يساهم بالاحسان وبالخير هو البرنامج ديال انت ماشي بوحدك وهذاك حتى هو كيعتمد هذاك البرنامج حتى هو تكون واحد المؤسسه خيريه كي كتنسق مع البرنامج شي مؤسسه ولا اجتماعيه عندها المنفعه العامه يعني حنا ماشي في الراديو حنا كنجمعوا الفلوس غير حاجه اللي عرفت كيفاش راحت البرامج غير حاجه وحده اللي خصك تقلب عليها دابا انت حاليا هو كيفاش بعدا على الاقل انت تمشي في الطريق اللي تقدر تعلم حاجه اللي تقدر تبيع وتشري ولا دير شي حاجه ولا نفهم لي الفلوس وداك الشيء نفهم ولكن كل ما ساكتش في شي مبادره مثلا يعطيوك شي حاجه تستغلها تما عندكم في الاقليم ما عرفتش ولي كري وليك شي حاجه مثلا تكري يعطيوها لك كرخصه مؤقته تكريها شي حاجه عندكم تما في الاقليم ما مشيتيش تما العماله تما شي مبادره ولا التعاون الوطني ولا شي حاجه كاينش اللي يمشي معايا واش سمح لي الشريف اللي بغى يعرف ولا يتعلم انت خصك تخلف الخطوات وتمشي وتسول وتسقسي ولو انك ما كتشوف ولو انك ما كتشوفش الشريف ماشي مبرر هذا ماشي مبرر ديال انك ما كتشوف كاينين الناس ما كيشوفوش وكيشقوا الدوال والبلدان في المغرب كاينين تقول لي لا ما كنشوفش انت راه تعمات المدن وتوروني هادشي اللي كاين راه شحال منهم في الدواور كاع الشريف ودايرين حالين كيكنات صغيورين وعايشين منهم ماشي زعما انك ما كتشوفش راه ما تقدر دير حتى شي حاجه زعما قلنا وانت كتدينا راه بدا دير شي حاجه كاينين الشريف وانا كنعرفهم في دواور والله ما تحنتهم في الفلاحه بالله ولا حنتيهم انا بخلف الفلاحه ولا ماشي تخدم بيديك ولكن كاينين الناس اللي تزادوا تما وكيفلحوا كيشوف كيعرفوا الناس كيعرفوا هذا اللي يبيعوا ديالهم كاين ماشي زعما كاع الا عندهم شي حاجه ما يبيعوا لا زعما غير بغيت الفكره اللي بغيت نوصل لك زعما ماشي انك ما كتشوفش الضروره انه خصك تمد يديك هو الحل ماشي انما شوف سول سولت ما عندكم في الإقليم إلا كانت شي مباراة؟ تبارك الله إقليم در الرحام نرى من الأقاليم اللي فيها ناس واللي وازنين ويقدر يقربوك يقدروا يقول لي اقترحوا عليك مبادرات ما إلا كان شي تعطوا شي حاجة شي رخص مثلا تستفد من الكراء ديالهم ولا تدير شي حويجة ولا تكون معك شي واحد تخدم وتخدم معاك ولا شي مبادرة. سولت ما عندكم في الإقليم در الرحام كنشوف المندوبين ديال التعاون الوطني إلا قدروا عندهم شي حاجة يقترحوها عليك ولا شي حاجة. قال لي الناس واخا تجري قال لك حتى حاجه ما ديرها ودير بعدا دير لا دير الشريف حط وحط بعدا الشريف بعدا سميتك يعرفوك بعدا الناس باللي راك كاين هذيك دير لا كارت ولكن كل شيء موجود يعرفوك الناس الشريف بعدا كاين ومحصي فوسطهم ولا كانت شي حاجه علاش لا ما تستفدش. يلا اخويا في امان الله اخويا شكرا لك. احنا في أثير إذاعة أم إف إم إذاعة العائلة المغربية بامتياز في تواصلنا المباشر مع كاع الإخوة الكرام والأخوات الكريمات جوج الأرقام اللي احنا مقترحينهم على الإشارة ديالكم واللي هما 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00 في هذا اللقاء هذا المباشر اللي احنا فيه الى غايه وقت متاخر من هذه الليله اللي فيها صداقتنا متواصله بالاسماع ديالكم وحنا مع حضراتكم مازال في الثلث الاول لهذه الحصه المباشره ضمن صلتنا هذه بالكثير من الاصدقاء الكرام والكريمات. كنشكروا الاوفياء والوفيات من اصدقائنا اللي يتابعوننا معنا الانصات وهنالك حضوه ديال الاهتمام ديالهم للوقائع والقضايا فيهم اللي كنعرفوهم باصواتهم وباسمائهم فيهم اللي هي عادي يلا عرفناهم بحال السي عبد دابا من الرباط اللي قلنا انا كندون وكنكتب في احايين كثيره مواقف وافكار ونظرات وجهات نظر حول الكثير من الوقائع والقضايا. شكرا له بزاف على ارتباطه بنا. شكرا ايضا لكاع الاخوان اللي اكتسبناهم مجايلين لهذه الفتره هذه من الأصدقاء ديالنا في تواصلنا المباشر. شكرا أيضا للإخوان اللي بدأوا معنا مشوار تواصلتنا منذ البدايات الأولى منهم الصي العربي البارح اللي تواصل معنا. فهكذا تنعيش على هذا الجو المخضرم ما بين الإخوان اللي لحقوا بنا الأسماء ديالهم وبين الإخوان اللي شحال هذا كيلحقوا بنا أسماعهم. فشكرا للأوفياء حتى اللي ما كنعرفوهمش وما كنسمعوهمش. هاجر من أكادير. ألو سلام. وعليك السلام مرحبا هاجر. بغيت نطرح مشكل يورك المرتبكة. مرحبا بك هاجر. ومرحبا بك من الدار. مرحبا بك بداي من ما بغيتي هاجر شحال في العمر ديالك انت يا؟ 23 عام. 23 عام. انا مصطفى. عندي مشكل مخرفق بزاف. مالك؟ انا كانت عندي علاقه مع واحد الشاب ملي كانت عندي 16 عام. كنت عندك علاقه بشاب ملي كانت عندك 16 عام هي؟ بقيت عام مع داك الشاب ما عادي كنا ناويين نتزوجوا. هي؟ درت 17 عام دخلت المجال ديال الحلاقة جيت نقرا المهم قريت الشهر الأول الشهر الثاني جاني ستاج خرجت واحد غادا نقلب على ستاج عادي بحال أي قضية تلاقيت مع واحد البنت صاحبتي مشيت معايا تنقلبو المهم ديك الليلة مرجعتش أنا بقيت خارجة من الصباح المهم ديك الليلة كانت أسوأ ليلة في حياتي. شنو وقع؟ هذيك البنت صاحبتك بقات معاك؟ مشيت معاها عندي بنات كتعرفهم. خلات دوك البنات هي خرجت. خلات كانت دوك البنات وهي خرجت خرجت في الليل. في الليل؟ انا هكا بقيت مجمع مع دوك البنات هكا تراجعت فترة المهم واحد البنت خرجت باغي تخرج الدار كيف ما كنقولو حنايا خرجت الدار قلت لها نمشي معاك نبدل نشوف انا ذاك العالم كيفاش داير اول مره غادي نخرج الوالده ديالي كتفوني عليها لما خاطرها خواتها كيطفيت هذوما السبيحه خرجت معك دوزت ديك الليله فاش تميت راجعه معها بالدراج عند تما الحته كنمشي ساكنة هي تهربت شدتني واحد الشمكار وخطفني وطارت لها قصه هادشي فاش كنتي راجعه معاها فاش كنت راجعه معاها هي دخلت للدار وقالت لي خلصي الطاكسي انا ما عاد هذوك واش اتفقوا عليا ما فهمتش واش اتفقوا عليا هذوك البنات الله يعني انا فاش هوت من الطاكسي هو شفتني هذاك من الحوايج اللي كنت لابسه المهم شفتني واحد الحاله ما فهمتش بغت لي جات اختي قلبات عليا لقاتني عند كل البنات جات لي واحد السكري ورجعتي عندهم هو اللي رجعني دوك البنات كيطلعوا علينا الصاج انت تقول لي اطلقها كيقول لهم لا ما غنطلقهاش كيقول لهم سيرو تنعسوا راه نطلع نحيد راه نطلع ما عرفتش شو كيعيش بيدي اليوم هو اللي رجعني لحن حدا باب عندهم مشي موتور ولا شنو ما عرفتش اختي مصطفى راه برجلي انا كنت فاقد على وعي ديك جات اختي في قاتني داتني للدار ما كانتش الوالده في الدار ما كانت داتني للدار اختي دوشات هي وباش عرفتك اختك باللي عند هادوك انت انا اللي هضرت معاها انا هضرت معاها في الصباح قلت لها شنو وقع شنو وقع لي وجات عندي وسكريت ديالنا مين جات شو واحد خدام معكم احدى في العماره ديالكم ولا شنو؟ في الاقامه عندكم جاتني للدار جات لي انا بقيت مصدومه ذاك النهار كامل بقيت مصدومه ما فهمتش المهم ما لقيتش الوالده ديالي في الدار ما لقيتهاش هي واحد اختي اخرى هذاك نعست فقت ضرباتني فاش فقت المخربقات وصلت على واحد الدري امي ديالنا قلت لي واخا تجيب تعاود لك شنو وقع لي المهم جا عندي حاولت لي مع شي تسعود ديال لي جا عندي قلت لها شنو وقع لي داك الدري تصدم قال لي يلاه يمتي كان اختك الكبيره وتعاودي لها احسن قلت لها انا الوالده دابا ما فراسهاش قال لي صافي مشي مع عند اختي الكبيره عاودت لها شنو فين هاد اختك الكبيره مجوجه مزوجه مشيتي عندها لدارها مشيت عندها لدارها هذا الاقتراح تاع هذاك اللي كتعرفي انت هادشي اللي قال لك صديق ديالنا حنا كنعرفو كان مشينا للدار عند راجلها عاودت ليها وهي تجيبني اختي عند امي قلت لها للدار جاتني قالت لي عاودي لامي كل شيء شنو وقع لك فجيت انا للدار لقيت اختي الاخرى اللي اختي الاخرى معاوده لها عاودات صغيره عاودات لها قالت لها شنو وقع قالت لها شنو وقع لي فهمتيني كتسمع المهم بقى داك الشيء قالت لها الوالده ديالي لقيتها فواحد الحاله قالت لي قالت لها شنو غندير دابا واش نديكلاري قالت لها ما قالتليش على الشوا بحكم انا حنا عندنا واحد الاخ وما كاينش معنا مغرب وما كاينش في المغرب ووالدتي يعاوننا ووالدتي يصرفوا لي قالت لي انا ما قدتش لا ما تقولي والله انتم كلكم انصاف الدار هو كاين الوالد ديالي ولكن مزوج والد ديالك مزوج احنا اربعه ديال البنات جوجات مزوجين وانا واختي الاخرى الوالده في الدار دابا دابا نتوما بثلاثه بكم اللي عايشين في الدار ايه والوالده كتمشي كتمشي عند خويا كنبقى غير انا واختي في الدار دا فين كتمشي قلت لك كتمشي عند خويا كنبقى غير انا داك اللي برا ياك ايوا قلت لك صافي عاودت لها قالت لي المهم قلت لها راه نقولها لخويا ولا شنو نديكلاري وانا ما عارفه داك السيد داك المشكل اللي وقع لي ما عرفتش هذاك خينا اللي دار لي هذاك الشيء ما عرفتش قالت لي صافي خلي داك الشيء قالت لي انا عندك ما تقول قالت لي عندك شي قال لي غير شي كرش بقات هكا ديك الهضره بقات انسانين جا داك السيد اللي قلت لك كنعرفو عندي بيه علاقه وكنت كنتزوج انا بيه اييه على فين كان؟ هو ما خدمش هنا عندنا في أجر خدم في الصحراء. ما ينزادت معها علاقة فهمتيني كسي مصطفى. ما قلتي لي والو، ما قلتي لي قاعد داكشي اللي طرا لك. لا قلتها لي، قلت لي كل شيء شنو قال لي. هو ما تيخنيش، هو ما تيخنيش قال لي لا انت يا قيل راه داكشي ما وقعش ليك، داكشي غير كذوب، وبديت تخلقي لي هذاك السيناريو قال لي باش نتزوج بيك وهكا وهكا. المهم انا ما ديتش هضرت وقلت قلت عادي هادي كيهضر يقولها اي واحد. درت معها علاقة. من مورا داكشي انا حملت، عندي 3 شهور ما عرفتش راسي حاملة. عندي 3 شهور ومع فترة الحملة ولات عندي وليد في عمره 4 سنين. هذا هو المشكل، ما عرفتش واش داك السيد ولا الاخر، هذا هو المشكل اللي عندي، ما عرفتش شكون الطاهر. للاسف هذه العلاقات اللي الاغتصاب والعلاقات الغير شرعية راه هذوما مشاكلهم. عندي 23 عام في عمرك دابا، ماشي شي حاجه طاريه لك زعما، ماشي زعما شي حاجه اللي فقدها انت من حياتك. 23 عام مازال الحياه ديالك تقدر دير فيها بزاف الحوايج. علاش 23 عام؟ انا كنا مصدومه كنتلاقى غير ملي صدمني تصور، جبت بنت خالي عيشتها معايا في دارنا، كانت هي كتخرج جبتها عيشتها معايا في دارنا، انا كنت خدامه في هابينس بوتيك في لاكوت، كنت بندوز. شافني واحد السيد اون دافير في امريكا عجبتو، جا خطبني انا بنت خالي، قالت لي راه عندها ولد من الزنقه، وقالت لي بزاف، قالت لي شي هضره ما كاينينش، السيد تفرق عليا وما عرفت انا كيف ما كان ندير شي حاجه. نصيبك دائما هو اللي غيصيبك، هذا ولا غيره. نصيب كيجي كيجي، ولا ما عندكش كاع النصيب في الزواج يقدر يكون النصيب لك في شي حاجه اخرى مزيانه من غير الزواج. انا اخر حاجه تفكر فيها هي الزواج، ماشي مشكل، ماشي مشكل، ماشي مشكل، ما قلناش لك سيري تزوجي، ماشي مشكل، انما امني بلي راه النصيب ديالك كاين كاين، يا في الزواج يا في غيره. دابا لا عمي هو ولدي، الاوراق مازال ما قديتهمش لي. عندك شحال عنده دابا؟ عامين؟ 5 سنين. 5 سنين؟ ايوا على كل حال. إلا ما كنتيش قادرة أنك تلحقي النسب لا بهذاك اللي معاك ولا بهذاك اللي بباه، على الأقل لحقي به يعرف بعدا باللي تبوتي غير النسب من جهتك. وهذا اللي هذا اللي كنتي معاه شنو باقي معاه دابا أنت؟ تفارقت أنا. وشنو نطلب دابا انت من المستمعين؟ انا ما طالبه من حاجه، انا غير بغيت غير نروح. طالبه شي حاجه. وبغيت غير نسولك واش مشيت باش نقاتلي الاوراق واش يقنعي، خايفه على يدير هو اجراء غتمشي للقضاء الاسره وغادي يوريك كاع الاجراءات اللي تقدر دير. شكرا سي مصطفى. مرحبا لالا، كيمكن لك تلحقي النسب به كأم ديالو، إنما في 23 عام بما أنه عندك هذاك الحاجة الحلاقة اللي كنتي كدير ولا الحلاقة، حاول تدير شي حاجة في الحياة دير، لعلها يمكن تكون مريد بعد الحياة ديالك بواحد الشكل آخر، وهاد الفترة هاد الصدمات ولا هاد الحوايج اللي يعني كانوا قباح عليك وكصور زعما تيلازموك بزاف المرات، كيفاش مشيتي وكيفاش فعلا استحضار صورة الأب اللي ما كايناش طبعا، واللي يمكن يقدر يأثر هاد العلاقة كصورة مش قادر يعني في السن اللي بحال كما كنتي فيه 16 17 عام جات هذه العلاقه اللي جات من وراها بزاف ديال المشاكل من الى حدود الاغتصاب ديالك وانت تقريبا في السن ديالك دابا 23 سنه كيف ما كتقولي لنا حتى هاد لا العلاقه لا هاد الاغتصاب هذا جا في واحد الفتره ما بين 17 سنه حتى 18 سنه طبعا صوره الاب ما كانتش كيف ما خبرتينا الوالده تا هي غالب الوقت كانت كتمشي عند الاخ وهذا الشيء يمكن خلى عندك فراغات تكوني مجموعه ديال العلاقات فيها ربما اللي فيها قدرتي تربحيه ولا قدر يبان لك بصوره سلبيه ولا قدرتي تميزي ما بين شتي الناس لكن يمكن القدره التمييزية على انك تشوفي ولا تعرفي الايجابي والسلبي في الحياه ديالك راه عندك حيت عندك 23 عام تيبقى كيفاش يمكن تقدر تخلق واحد الحياه اللي يمكن فيها احترام لراسك والكرامتك شي حاجه تقدر تشغل بها راسك واللي يمكن تجلب لك شي حاجه اللي في الحياه ديالك تفيدك ولا تفيد حتى الولد ديالك احنا في اثير اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه بامتياز ضمن هذه صله الوصل المباشره مع كل الاصدقاء الكرام والصديقات الكريمات جوج ديال الارقام اللي هما 0522 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 0522 30 30 00 هي الزوج الارقام اللي احنا وضعينها رهنا اشاره كل الصديقات الكريمات والاصدقاء الاكارم مصطفى الهرده ياسين الانصاري في الاشراف على الاخراج من تونات خالد نعم سي مصطفى بشر خويا كنشكركم على هذا البرنامج بزاف الله يبارك فيك السي خالد مرحبا بك عفاك اخويا انا عندي واحد المشكل مرحبا بك السي خالد راني نتربك شويه ما كاين حتى مشكل حنا مستعدين نسمع لك يا اخي راني عييت منصوني باش شد الخط ديالكم الله يبارك فيك الله يعطيك الخير مرحبا خويا مصطفى انا عندي واحد المشكل اها لا تعرفش على واحد السيده هذه خمس سنين شحال دابا انت العمر ديالك 28 سنة اها خمس سنين اها دابا 28 سنة هادي هي 28 عام في عمرك دابا هي تعرفت على واحد السيدة هادي مدة خمسة سنوات اي هادشي اللي عرفنا انت قالت السيدة خويا مصطفى نعم في الأول قالت لي أنا ما قالت لي ما عندي حتى شي مشكل ما كنعرفش شي واحد اها فقط مجوجة يعني من وراء ديك شنو هي كانت مجوجة مسبقا فاش كنت تعرفك؟ مجوجة انا ملي كنت عارفها ما قالتليش واش مجوجة اها يعني بقيت انا وياها تدرت واحد مدة واحد ربع سنين ما عرفتش انا داك الشيء اللي كاين اها المهم علاقة انا وياها المهم تنطلق انا وياها ديما اها ملي فتالي فقط مجوجة هي بواحد اها وما قالش لي شرفتها من واحد السيده صاحبته ايه انت ما فتحتيهاش الامر ما قلتيش لها انت مجوجه الا قلتها لها اها ملي قلتها لها انا اها ملي قلتها لها قالت لي هي دابا عندها جوج ولاد اها وهذوك الولاد ما ولداش مع ذاك السيد اها بحال هذوك الولاد غير مربيين اها فهمتي ايه يعني صوبت انا ديك العرس الوراق ديال العقد وداك الشيء باش نكتبو انا وياها ايه العقد رسمي انا وياها اها دابا ملي صوبت انا دوك الوراق مدة شي 3 سنين ونص دابا مالهم؟ صوبت هادوك الوراق مدة 3 سنين ونص دابا ايه ومازال ما كاين حتى شي حاجة مازال ما كتبنا ما شنو يكون راه هي مجوجة وهي مجوجة دابا هي ولدة معايا وشنو يكون بالسلامة وعلاش كتقلب انت؟ دابا هي ولدة معايا خويا مصطفى فهمتي؟ ولدة معاه؟ ولكن هي مجوجة شريف وهي مجوجة ولكن انا ما كنتش عارف هادشي حتى ولدت معايا فهمتي؟ كيفاش ولدت معاه؟ لا ما راجلها ما كان كنشوف لا حاملة لا في 9 شهور لا شاش تقول؟ زعما هي ما تتعمرش مع راجلها جميع الحالات هي هي في علاقة زوجية كاينة دابا حاليا وما عندكش شي سند قانوني باش كاع الا بغيتي تلحق انت كاع هاد الابن بالنسب ديالك ما عندكش شي سند قانوني الا بجوج الا بغيتي تتابعوا الفساد هذا ولا تيبان دابا ولات معايا جوج ولاد زوينين. ايه راه سمعتك، راه تا نجاوب داك قبيل. دابا انا هادوك الولاد. علاش كتقلب دابا نتايا؟ دابا هادوك الولاد انا ما عمري شفتهم مباشرة، فهمتي؟ ايه اسمح لي، راجلها كتقول لينا باللي ما كتكونش معاه. انا ما عمرني شفت الولاد مباشرة، وانت معاها في علاقة. خالد دابا هو مصطفى. نعم السيد. دابا السيد انا ملي خديتها. اه. ملي خديتها انا كانت مازال زعما مازال البنت ماشي زعما فهمتي. كيفاش ملي خديتها مازال كانت بنت؟ هي قلتي لنا بلي هي مجوجة. واخا مجوجة فهمتي، مجوجة هي ما عمرها نعست معاها ولا شي حاجة فهمتي. ما عمرها كانت معاها واخا. دابا شنو هو السؤال ديالك للناس السي خالد نتايا؟ دابا السؤال ديالك خويا مصطفى. نعم. دابا انا حس ما عرفش شنو ندير. دابا ولادي انا ما شفتهمش دابا تسع ونص. اها. والسيده دابا هي عاوتاني معايا تقول لك انا صاحبها. ولا فينا هما هاد الولاد؟ مش هاد الولاد قالوا فينا هما هاد الولاد؟ فينا هما هاد الولاد؟ عطيهم واحد خوش في اكادير مربيه. شكون اللي قال لك بانها والدها؟ حيت انا الشامي كانت حامل اخويا مصطفى ودوز شحال من مره على انا وياه تنكونوا تدوز في السبيطار ديما. اه مشيت مع السبيطار ودوز لها يعني. وهي كتشوفها دابا انت؟ لا انا حاليا دابا انا وياها حاليا دابا هي راه شات للطابير وما كاينش معايا دابا. ودابا هاد الولاد مقيدين في سميت رجلها؟ لا في السميه ديالي. وكي درتي لهم انت يا الولاد؟ وهي حطتهم السميه ديالي بلا كارت ديالي وحطتهم السميه ديالها بلا شي حاجه. اش؟ حقت كعطيتها غير الكارت ديالي وحط السميه ديالي حطها في سميتي انا. سميتك انت باش؟ انا يمكن انت شي حاله مدنيه انت؟ دابا هما مازال ما عندهمش حاله مدنيه. شكون هما؟ هما الدراري هادو قلت لك الدراري ولادي. اه. مازال ما خطاش في الحاله المدنيه بحال اللي هذاك الشيء الجلبه وهذاك الشيء تعقد عليه فهمتي. سميتك؟ سميتي. على مال هذوك اللي عارفينها ما مجوجاش ولا شنو هذوك اللي حطوها في سميتك؟ لا مش عارفنا دابا ملي حطيتهم حط هما ما حطوهمش في الحاله المدنيه، ما حطوهم في طنطيما ما حطوهم في السبيطار. بحال اللي غير السميه ديالي ولدها في السبيطار وبحال لي هذاك الشيء الجلبه وهذاك الشيء فهمتي. ها؟ دابا خويا مصطفى راني خرجت والله إلا خرجت ما عرفت شنو ندير. دابا هي هادشي كتقول لي كتقول لك راني عندك مع أنه أنت كتقول لنا بأه أنت كنتي كتشوفها حاملة. دابا في الأول أختي مصطفى. راه تقريبا شي عام وأنا كنهضر معاها في التليفون ما كتعرفني ما كنعرفها. ومن في الأول تلاقيت أنا وياها وشينا عن العائلة ديالنا وقلت لها عندهم فهمتي. انا نهار الاول من اي دارنا ما عمرها شافت ليا. تمشيو عند العائله وصافي. لان العائله تمشيو عندهم جلسوا عندهم شديت واحد المده 4 سنين. وباقي هي على ذمه الزوج هذا؟ مازال ما. انت متاكد بانها مجوجه؟ متاكد بزاف انا متاكد ماشي متاكد. واخا. الناس سمعوك اخاي خالد الا قدروا يتكلموا معاك ويفيدوك بشي حاجه. دابا المشكله اخويا مصطفى انا باغي نمشي نشوف غير ولادي وصافي هادشي اللي كان. واقعيا دابا واش هادو فعلا ولادك ولا ماشي ولادك؟ هذه علاقه زوجيه ما كتش. هذه علاقه زوجيه فيها علاقه غير شرعيه. هاد الشيء هي المعضله دابا ديال اختلاط الانساب واقعيا. اخويا مصطفى. نعم. هذاك السيد مجوجه به هو. اه. ماشي ولدش. واخ تيولش تيول دابا انت دابا انت ديما ديك القضيه ديال كتولد من حاجه حاجه. دابا كت جيتي للراجل زعما كتقول بان ما كيولش لا الراجل ما غيعرفهاش بانها حامله لانه ما كتكونش معاه. جميع الطرقان انت دابا حاليا كتشوفهم باللي كاع مسدودين. هي نهار اللي ولدت مصطفى. نهار اللي ولدت قال لها الراجل وضربها فهمتي. رزكات وضربات. واخا خالد، هذا خالد من تونس، وهذو للاسف وقائم، هذو هما العلاقات للاسف الغير شرعيه، وشنو كيقدروا يتجو الانعكاسات اللي كيقدروا يجيبوا راه هذو هما مخلفات ديالها والخسائر اللي كيمكن هي طبعا على حسب ما كيقول هو دابا خالد من تونس بان فعلا مجوجه ومده وهي معاه وطوى الوضع مستصغو عادي نتقبلو جاو الاولاد، وطبعا على حسب ما كتوصل ليه هي من فكره ولا الراجل العقيم ضربها في لوبيتال اللي عرف باللي حبل. المهم هي كل على كل حال دابا حاليا الشاهد عندنا كاع في هادشي كله هي معاه وكاين جوج الاولاد، هو باغي يلحق الا باغي يلحق هاد الاولاد النسب ديالهم راه يمكن يدير هذا القرار، لكن هي الان حاليا تيقول باللي هي الان باقا مزوجه، شنو هو السند اللي تتيح لي هذا الامر وهي مزوجه؟ انا خذ معايا عبد العاطي من اكادير، مرحبا بك عبد العاطي. اهلا وسهلا. بخير اخي، كلشي بخير. الله يبارك فيك. هاتي اذا الله الا منورانا والله خليك سهران مزيان، انا كنبدل مع الله. عافاك السي عبد العاطي باش نسمعوك مزيان، حيد الكيت ديالك. حيدو اخويا ونسمعوك مزيان حسن من هكا. الو مرحبا بك عبد العاطي. جو بدا واش هذيك اللي من الداخل هذيك السيده ديال البارح. شكون هي فيهم؟ هذيك هذيك با تزوج. خديجه الدار البيضاء 82. ايوا انا الولد ديالي حق خمسه عيالات. اه. وكبرنا حنا نيت مع مار دواليد وعادي ذاك الشيء ما فات حتى شي مشكله، علاش با تزوج عادي؟ بعد انا 72 عام ومزوج المراه عادي ذاك الشيء. اي هو دابا كل وضع كيختلف، دابا هي كتعيش وضع باك تا هو يعني انت كل واحد وكيفاش كيشوف. وحنا ما عقلنا كاع في منا واحد السيده اللي رباتنا وبخير وعلى خير. ايوا والله الا انا دابا ساكن في اكادير وهو في اسفي ويخلي معانا جوج اولاد. كتزاور انت وياه، كتغافر انت وياه، كتصلوا الرحيم. وياه وكانت واحد الخضره كاع هي بغات تخاصمني معاه وانا ما تخاصمش معاه كاع. والله يتاوي اللمة ديالكم ويقوي المحبة ديالكم وتبتها وتسي. أهلا وسهلا أخويا، مرحبا، شكرا لك كثيرا على التواصل ديالك. سي حسن من الدار البيضاء، أهلا وسهلا. السلام عليكم أستاذ ديالنا. أهلا وسهلا سيدي، الله يكرمك. أستاذنا الجليل. الله يكرمك، بارك الله فيك. إذا نعم سيدي الصحيحة ديالك. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. إذا وليداتك. الحمد لله، الله يكرمك أستاذ حسن. الله يبارك فيك أسيدي. كنبلغوا أحر السلام لجميع المستمعين والمستمعات. الله يبارك فيك أستاذ حسن. الأصدقاء ديالنا جميعا. الله يبارك فيك أستاذ حسن. كل واحد بالاسم ديالو. الله يكرمك أستاذ حسن. المستمعين كذلك والمستمعات داخل الوطن وخارج الوطن. إن شاء الله تعالى، الله يكرمك أستاذ حسن. بغينا نجاوبوا على الأخ عبدو. اييه الرباط اييه. انا خويا الاخ عبدو باش نصحح لك واحد المفهومه، انا ما تدخلتش فيك شخصيا، انا تدخلت في الاخ اللي عنده جوج اولاد وجرات عليه المراه وغتجري عليه هو. اها. لاش قادي تكتا انا في الاول ديال البوح ديالك ما كنتش فهمت فيها والو، ما تدخلتش فيها. اها. وبالدليل على ذلك هو ان ذاك الاخ هو اللي قال لينا، انا في الاخر قال لينا انا السي مصطفى راه مبقى لي غير نهز كبوطي ونمشي فحالي. اما انت ما قلتيش انك كبوطي. طبعا طبعا. انا ما جاوبتكش انت. طبعا طبعا. غلطتي فيا. مرحبا. ومع ذلك استاذ ديالنا الجليل علمنا في هذا القسم اللي في هذه الاذاعه حنا اللي كنعتذروا لك. الله يكرمك اسيدي. مع ذلك. الله يكرمك اسيدي حسن، مرحبا. ولكن في البوح في المره الثانيه راك زدتي في البوح ديالك. اها. واخا كنتي شويه متعصب. اها. حنا كنهزوا باي واحد. الحمد لله. في هذا البرنامج حنا اصدقاء كل واحد. الحمد لله. حنا خوت واحباب. الحمد لله. كنهزوا باللي مطلوق واللي بمتعصب. الله يكرمك. وباش نصحح لك واحد المفهوم اخر. اها. ثقافة، كاينة الثقافة العلمية. اها. متفق معك فيها، وكاينة الثقافة الزمنية. اها. وبحال هذا الأخ دابا اللي وقع عليه هذا المشكل اللي مع أخت متزوجة. اها. هذا كون سولتي على المستوى الثقافي ديالو. اها. غتحير. اها. ولكن المستوى الثقافي الزماني اجدا مع الزمان والايام غتلقاه ضعيف فيه. هو علاش طاح بحال هذه المشاكل؟ احنا ما كاينش المستويات في هذا القسم وفي هذه المدرسه. احنا كنديروا مع جميع شرائح الامه تماما كما كانوا تماما. لحقاش ما يمكنش الشيخ مصطفى يقول لنا واش باغي تدخل في هذا الموضوع؟ اشنو هو المستوى الثقافي ديالك باش تدخل هنا؟ لا لا لا حنا جوج علمنا الاستاذ ديالنا الكريم جوج المسائل ما ندخلوش فيها المسائل الفقهيه لان عندها هما ليها تماما والمسائل العدليه لان ملي كيهضروا معنا الاخوان بحال الاخ عادل والسي حسين الله يجازيه بخير وعده والسيده نجاة وعده اخوان اللي عندهم في الميدان راه كيقولوا لنا بنود وكيقولوا لنا مسطرات والارقام ديال المسطرات القانونيه بالصفات ديالهم وحنا ما كنقدوش ندخلوا في هذه المواضيع مرحبا حنا كندخلوا في المواضيع الاجتماعيه اللي حنا كنعيشوها وكنتعايشوها تماما هذا اللي بغيت نفهموا هذا المفهوم هذا مرحبا والله يسر لك الامور اللهم امين وزيد مازال الشهر مع الزوجه ديالك ان شاء الله الله يسر لك نسعنا الافضل والاحسن الله يقويه ان شاء الله تعالى امين يا رب العالمين اما بالنسبه للاخت الاخت اللي الاخت كوثر اللي اثرت فيه لعدة 26 سنه اللي كتصاب بمرض السكر تماما يا من الشقيق بن صالح تماما من الشقيق بن صالح الله يشافيها ويعافيها امين يا ربي هذه من عندنا هذه الله يشافيها ويعافيها امين وانت اختي في واحد المرض ما كيبغيش شويه ديال التجاحد وما كيبغيش كثره العنصريه وكذا حاولي تحل مشكلتك مع راجلك يمشيو باك وحل مشكلتك ياخذ واحد القرار الزوج ما فيش ماما ما فيش بابا ما فيش هذا الشيء تبدا عليا كري ليا ونمشي انا وياه في مسيره وحده ما قدش عليا راه الله سبحانه وتعالى ما دار الفراق الا وفي راحه بال نعم لكل واحد نعم ونتمنى لك التوفيق اختي يا ربي اما بالنسبه للاخت خديجه قصه مؤثره بزاف تماما وانا القصه اللي كنسمي باش نقول انا نعيش في الوضعيه ديالك يتيم الحيين وعلم من يتيم الميتين يتيم الحيين صعيب يتيم الميتين تيكون فاقد في الشيء ما كيشوفوش فقدوا اما اليتيم ديال الحيين باقي يرزق حداه وما يقدرش يوصل ليه ما يقدرش يوصل ليه فين حواجز انا اخوك حسن عشت بحال هذه المرحله وغادي نقول لك جوج الحوايج عندك جوج طرق وانت غتخيري فيهم بكل بساطه كاين الطريق الا بغيتي الورد كاين الطريق الشرعيه والعدليه ويقدر الاخ عادل وبزاف ديال الاخوان ديالنا يعطيوك المسار ديالها يعني تنوضي وديري النقد على باك بانه كان في ماشي في تمام الصحه والعافيه وهذه هذا طريق وكاين الطريق الاخرى الا بغيتي تربحي رضا الوالدين والضرور بالوالدين هذه طريق اخرى انا غنوريك الطريق ديال الضرور اما الطريق العدليه كاينين موالها هو هو هو غادي ناخذوا واحد الفكره انت دابا عطيتيها جوج مسارات يعني خيرتيها ما بين جوج وضعتيها قدام جوج المسارات كاين وحده وهي واسطه العقد وحده هي تزيدوها ثالثه هي بعدا حكات لنا طبعا من الناحيه الاجتماعيه من الناحيه اللي عندها علاقه بجانب اللي هو اخلاقي كثار هي عودت لنا على باها وخاصه في التواصل ديالها الثاني راه كانت شارط لنا واحد المعاه خفيفه انا الوالد راه كان سهو كان يعني طبعا كانت مجموعه ديال الاساليب اللي ما كانش يمكن حتى في هذاك المال يمكن تسالوا عليه منين جابه وفين اكتسبه حتى هو يعني ملي كنتكلموا على واحد الورث الانسان مزيان يورث بعدا شي حاجه اللي هي مكسوبه من رزق اللي هو طيب اي ماشي اي ورث شي حاجه اللي للاسف الله يستر الله يستر احنا انا ما نقدرش ندخل فيها في هذه المواضيع لان هي اللي عاشت المرحله طبعا وهي اللي عرفت هذا الشيء هي هذه فكره خصها ديرها بعدا في بالها لان هي الحاجه اللي بغيت ناثر عليها حتى شي سي مصطفى هو ان كان باه الله يلاه في وليداتها كان قريب ليها كان حداها انت راه عشتي مع باك فتره السعاده انا ما عشتش معاه فتره السعاده اللي كنهضر معك انا شخصيا هذه الفتره اللي عشتي وبعدها راك خديتي واحد شويه الحق انا ما خديتش زيرو حق ومع ذلك لا قمنا بالواجب ولكن راه كنتجاوزوا شي حوايج اول حاجه غتقلبي عليها هو ملي غتمشي عند باك سير ما تبقايش تصيفطي لباك شي واحد هذا خطا سيري انت عند باك الدار وما عمر شي واحد غيقدر يجري عليك ديري بالك ومرت باك ديري بالك واخا تصالحي معاها واخا تعطيها الذهب خراج عيب وانتيا غتمشي عند باك كضيفه الا اعتبرتي بحال ما هكا غتبقاي تشوفي باك غدير راسك انت ضيفه غادي عند واحد الناس شاد بلاصه كتشوف في باك وكتبر بيه لك المستطاع ديالك وخيبان لك باك مكرفس يدك نقطه اخرى ما عندوش البلغه مشرقه كتبان لك ديال باك والمالو كيضيع سيري وصي من الاخرى جيبي ليه بلغه وسكتي وما تسوليش مالو مالو فين كانت ولا فين مشات ويا تسوليش على هاد المواضيع وياك جبت ليك والو داكشي ما عندهم بان عندهم ما يدير به هو هاد الولاد شي حنا الولاد الاولين مني كيجيو الولاد الثانيين مني كنمشيو لهذيك الدار وكيديروا عندنا المراقبه صارمه تشوف امك تستعليش تقول وانت واخا تسمع شي كلمه خايبه هزه وسكت وخرج برا سير بحالك والمره الاخرى عاود رجع عند باك كيفاش كتقلب انت انت كتقلب باش تفارق باش ما تضيعش ديك الفرصه ديال يموت باك وما تشوفوش هذه ولحقاش هذاك هو الفراق الاخير بالفعل وهذا هو الفرور عظيم تماما إذا كتقلبي على النعمة ديال الأخيرة أنا كنت معك دابا في اتجاه الآخر وهذا هو الاتجاه المهم تسمح الله مسك عليك الله موظف الله يزيدك من الخير وفضله كتاكلي بعدا رزقك في الحلال لأنك كتكسبي عليه كديري عليه شي حاجة بعدا كتقري الناس ولا كتوعيهم ولا كتخدمي شي إدارة ولا بعدا كسبر رزق كسبر رزق وعندك دويرتك أيه عندك المستقر ديالك أيه الحمد لله اما هذاك الشيخ اللي كتشوفي فيه راه واخا انت شتي غير داك الشيء اللي كنتي عارفه انت اما من وراك ربما تزادوا حوايج اخرين وما غيوريهمش لك دير هذه بالك انت شوفي راه هذه العيشه اللي عشناها وشفناها انت باغي تشوفي باك سيري تشوفي باك فقط سالينا ما تسوليش على شي حاجه اخرى لا سولت على شي حاجه اخرى جبتي صداع راه انت عشان بغوا يعمروا الكاس ديالك خاص الله يحفظك اش غتقولي لباك دير هذه بالك لا بدا الحساس غيكون حداك ضروري وكيف قلتي انت احنا واحد المثال كيف قالنا الاخ عبدو احنا نرجعوا لك الاخ عبدو ايه هي الثقافه هي موظفه وهذيك شارك فيها بالكلمه ديال يعني غير من الباديه هي غير مثقفه وهي تمكنات غير بدون ثقافه تماما ولكن باش تمكنات بالثقافه الزمنيه فهمتي ثقافه ديال الايام ماشي ديال العلم ولكن الاخرى من باش ما نرجعوش للور انت ارتكبت الخطا النوبه الاولى فاش بان لك الخطا الاول ما كنتيش سكتي اختي خديجه تما كان يتقطع الحبل باي وسيله ولكن دابا اللي عطى الله عطاه هذا واقع بغرى دار حياته شاف حياه اخرى هو اللي عزل راسه وديالو بغى يعطيه هذوك ولادو يدبر راسه انت عندك رزقك ولكن انت حافظي انا كنقول لك حافظي على جوهر الاشياء هو الكنز هما الوالدين وانت كنت كتقلبي على هذا الموضوع ولا كنت كتقلبي على الورث هذاك شرع اخر وكلام اخر ولا انت هي لك واسع النظر طبعا طبعا طبعا اما الاخت الاخت الاخ سمير من العيون هذاك قطع ما قال لنا والو ما قال لنا والو والاخت حنان اييه الحنان بغيت نسولها سؤال واحد هل ترضين بذلك دراسك هي ديك المراه اللي مجوجه وهو عنده علاقه مع امراه اخرى باغي يتزوج بها واش انت تقبلي بمراه تجي عندك فوق ولادك والدليل على ذلك هذه الشيء اخت خديجه وهي مشكله حداك وانت غير اولادك غادي يعيشوا في مشاكل مع ولد هذاك الراجل ومن حد باقي ما كاين في الطاجين ما يتحرق سيري اختي شوفي لك مآل اخر ولا ارض الله واسعه تماما وما ندخلوش للزحام حتى نولوا مقجوجين هذا هو الواقع وهذاك المكفوف كنتمنى لي ان شاء الله الرحمن الرحيم تيسير يا ربي وراه كاين بزاف البوادر وراه كاين بزاف ديال الحوايج اللي داروا في الدنيا ما عطى الله ما يدار غير يريح يشوف شويه ويشوف هذاك العماله ولا شي حاجه يعطيو شي كيوسك يدير فيه الجورنال ولا يدير شي جورنال في شي بلاصه ولا يدير شي كتب حتى الله ما يدار ماشي كاع هي ماشي وقفه من برا كاع فهمتيني ولا يدير شي طويبله ديال الحلويات وهذه وهذه بحال هكا باش يولي يستثمر في سميتو بعدا غير القوت اليومي ديالو وما يمدش يديه لان الكفاف والعفاف والغناء عن الناس نسال الله ذلك ان شاء الله لان هادشي كلشي فيت كلشي ديز اما بالنسبه الاخ الاخت اللي عيطات عندنا وقالت لك راجلها مريض مرض السكر. اييه الله يشافيها ويعافيها. امين يا ربي. الله يشافيه لها ويعافيه لها ان شاء الله الرحمن الرحيم. اخت شفاء. ونعم المراه. اها. ونتمنى ولاد التيسير ان شاء الله. اها ان شاء الله. ونتمنى ولاد السيد الشفاء العاجل ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله تعالى يا كريم. وراه ربما قال لك بادره خير. اها. راه حنا بعض المرات كنقولوا شي حاجه خايبه لينا. اها. ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل فيه خيرا كثيرا. تماما. ربما هذاك الراجل وهذاك الدو وهذاك الشيء اللي كديري ربما الله غيجازيك الافضل واحسن. هذاك هو ان شاء الله تعالى. واحسن حاجه فيك هو العفه. الحمد لله. والعفه احسن شيء في المراه. الحمد لله الحمد لله. وكنبلغوا التحيه ديالنا لجميع الاصدقاء. الله يبارك فيك. الاخ عادي الاخ حبيب. مرحبا. الحاج حسين لاله كنزه. مرحبا. والاخت نجات نعيمه من العيون. نعم. زهره من قصر السوق. اهلا وسهلا. الاخ ميمون. إيه. وجميع الاحباب والاصدقاء ديال ام اف ام. أه. وكنتمنى لهم اللي مريض فيهم. أه. والاخ الجنتي. اييه. ما ننساوش الاخ الحبيب العزيز علينا. طبعا طبعا. الاستاذ اللي علمنا كيفاش ندخلوا. مرحبا. هو الصراحه أه. انا اللي علمني كيفاش ندخل في هذه المؤسسه. نعم. واللي مديا اللي دولي بقيت كنتصنت ليه حتى. اكتبت منه عدة أشياء. نعم. هو الأخ الجنتي. مرحبا به. وأنا كنقول إخوان كان أنا ما كنعرف هذا الأخ الجنتي شخصيا. أها. كنعرفه ميدياعيا. نعم. صوتيا. نعم. الله يشافيه ويعافيه ويقعد وسطه. أمين إن شاء الله تعالى. نتمنى له الشفاء إن شاء الله والجميع. إن شاء الله. الأصدقاء ديالنا إن شاء الله الرحمن الرحيم. أمين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام سي حسن. شكرا لك سي حسن. أحسن الله إليك. دائما احنا في هذا اللقاء هذا مباشر من أثير إذاعة أم أف أم إذاعة العائلة المغربية بامتياز مريم من جديدة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام مريم. خويا مصطفى لاباس. الله يبارك فيك اختي مريم مرحبا بك. بارك الله فيك اخويا. انا بغيت نتاخر في الموضوع ديال السي عبدو. السي عبدو من الرباطيه. اها. السيد اللي قال بان عنده مشكل مع مراته ما كتهتمش براسها ما كتهتمش بحالها. اييه. بغيت نقول له بان ما كاينش شي مراه طبيعيه عاديه ما غاديش تهتم براسها ما غاديش تهتم بحالها بوليداتها بدارها. هي ماشي غير من حيث اللباس ولا تيقول لها دي حتى الوجه حتى التقاسيم ديال الوجه ديالها ماشي ما فيهاش ديك الحيويه ديال المراه في الدار ولا يعني تقدر يكون عندها شي مشكل نفسي. هذا هو الحاجه اللي خصو يركز عليها يعني يحاول يعرضها على شي طبيب خصوصا ان الروح ديالو قال بان السيده راه معترفه بهذا الشيء يعني ما كتنكرش كتقول هذا الشيء اللي عطى الله. اها. ولهذا ما غاديش يبقى معها صعوبه اذا اقترح عليها انها تعرض راسها لشي طبيب نفسي يحاول انه يلقى معها شي حل من هذا المشكل هذا. لان هذه الحاله هذه غير طبيعيه مره ما يمكنش السيده يعني التقاسيم ديال الوجه ديالها ديما حزينه حيت هي باغا تكون هكذاك. اكيد ان كاين شي سبب مراه هذا. كاين اضطرابات قال لها تيبدني هذا الشيء تيطرى مثلا إلا لمشات لدارهم يعني في ذاك المحيط ديالها الصغير اللي تربات فيه اللي يمكن كانت فيه كتعيش على البساطة ديال الحياة ولقات دابا واقع خور ومسؤولية لقات واقع خور لقات مسؤوليات لقات زوج وليدات دار يمكن هذا الشيء سبب عندها جاها مباغت ذاك الشيء صادم مباغت عافاك حاول عافاك لالا مريم تاخذ شي بلاصة نسمعوك فيها أفضل عافاك داكوغ دابا مزيان مرحبا لالا مريم إيه قلت لك يعني هذا الشيء هذا يقدر يكون ولد عنده واحد المشكل نفسي بالفعل الأحسن أنه يعرضها على شي طبيب نفس ثاني. نعم. ما كانت شي حاجة تبارك الله ما كانتش يعني ما غادي يقول له بأن السيدة راه ما عندها حتى حاجة راه سليمة وما غادي يخسر حتى حاجة بالفعل طالما هو كيسعى أنه لإنقاذ هذه العلاقة وما باغيش يسمح لك الوليدات بالعكس غيربح شتي اللي تالي قال ليه الطبيب بعدا راه ما كاين والو يربح بعدا اولا بان اي يربح بعدا مراته لانها تتشوف راجلها بعدا حداها ومعاها وجنبها باش يعالجها وغادي وفي نفس الوقت غيربح بانه بعدا تهنى من هذا الجانب النفسي ويشوف حاجات اخرين هاد الشيء اللي كاين وديك الحاله هذيك اذا ما كانش هو باغي يسمح فيها في وليداتها يحاول يخلق ساعه الراس وحاجات اخرى يعني ما كتوقفش الحياه على شخص على زوجها او على زوج او على نمطكي يعني حاول يخلق السعادة راسه في حاجات أخرى حافظ وليداته تبارك الله اللي كيقول راهم كيفصحوا في هواياته في أي حاجة يقدر يلقى راسه فيها باش ما يبقاش عايش في هذا الضغط لأنه هو يمكن السكر ديالو كامل منصب على هذه الزوجة يمكن كاين بعض الحاجات اللي حتى واحد ما غادي يقدر يعوضهم من غير الزوجة في العلاقة حاجة طبيعية متفقين لك وإنما ما عندوش الحل، إذا ما لقاش الحل خصو يتعايش مع الوضع. اما باش يقول غادي يسمح ويخدم. دابا هو واقعيا راه طيلة 20 عام ولا 22 عام هو متعايش مع الوضع، هذا هو الواقع اللي كيعيش دروك. يزيد يصبر، معناه غير يصبر وغادي يؤجر، يؤجر على الصبر ديالو اذا ما كانش باغي يضيع وليداتو. حيت يوفو غادي يسمح داك الوليدات وغادي يمشي، شنو غادي يكون تبقى ديالو؟ تبقى هو دابا حاليا ما مقترحش هو هذه القضية ديال وليداتو، ولكن هو راه الجانب اللي تيعاني منه هو كيفاش ما كيوجدش واحد الانصهار كبير عاطفي مع الزوجة ديالو. ما عندوش مشكل مع ولادو، هو مشكل مع الناس ديالو اللي ديك اللي بدا معها الحياة، ديك اللي بدا معها حياته وهو وصل لهاد السن هذا، باقي كيشوف باللي عنده عطاء كبير وشباب في الروح تاعو، عنده فراغ و 22 عام هو بعدا متعايش مع واحد الوضع هو ما مر بالنسبة ليه، كل نهار كيبان له راه ما راه كيدوب. كيف ما قلت لك يحاول يعني يشوف هذا الجانب النفسي لعل وعسى. لعل وعسى. نطلبوا من الله الخير. ان شاء الله تعالى لالا مريم. هذا ما كان. وانا سعيد جدا بالتواصل ديالي معك لالا مريم. اذا كان ممكن بغيت نتدخل في المشكل ديال الاخت حنان. مرحبا. بغيت نقول لها غير شنو كتسنى من هذه العلاقه؟ فين باغا توصل؟ واش فيه سنين؟ كيقول لك ظروفي لا تسمح، انت تسمح هذه الظروف. واش السيد غادي يسمح لوليداتو باش يتزوج بك؟ واش نسينا قابلة أنك تعيش كزوجة ثانية؟ أيا فيما يبدو أنها قابلة غير بهذا الوضع اللي كاين دابا حاليا. وهذا الوضع هذا إلى متى سيستمر؟ راك أنت فوقك 34 عام والعمر كيجري. يعني ماشي باقا صغيرة من 16 ولا 17 عام باقي في يدك واحد المدة طويلة تقدر تدخل في علاقات أخرى ولا. يعني ما تطيحش راسها مع إنسان اللي يمكن اسمح لي يعني على الصراحة ديالي يمكن ما كيجي بها الوقت. نزاو كيردينا زواته فقط. صافي يرضي رغباته، يمكن عنده شي فراغ ولا شي تقصير في الدار وكيجي كيبديه معاها هي. هذا الشيء اللي نقدر نقول لها. لعلها هي غير رقم. لأنها تخدم عقلها. ربما هي رقم من الأرقام. ربما قد تكون هي فقط رقم من الأرقام. ديولو يمكن شكون اللي يضمن لها انه ملي غيتزوج بها ما غاديش يمشي ويخرج مع واحد اخر من غيرها كاع فرضا. طالما انه قبلها للزوجه ديالو الاولى علاش ما غاديش يقبل عليها هي؟ هذا من جهه، من جهه اخرى كنتمنى انها تقدم عقلها وتفكر في المستقبل ديالها. تفكر في حياتها، ما تضيعش حياتها على شي حاجه اللي ما عندها شي اساس ولا مستقبل. على حسب ما كيبان لي. وبالنسبة للأخت اللي قالت بأنها اغتصبها شي حد ومن بعد حملات. نسيت سميتها. هذه هاجر أكادير. عيطت عدى هذا شوية. أيه هاجر أكادير عمرها 23 عام. هذا المشكل اللي دارت خطأ كبير هي أنها كانت ضحية. ضحية عملية اغتصاب، وإنما هي زادت ومشات في ذاك الطريق ملي تلمس راسان هذاك السيد اللي كانت له علاقه. وهي الدوافع كانت والاسباب ديال الضحيه بدل لانه جاي داك الشيء من المحيط الاسره مع الوالدين. ضروري كاين اسباب وكاين دوافع. وانما ما كانش تزيد تكمل على هذا الشيء. ما تزيدش تعالج مشكل بمشكل كبر. دونك هذاك السيد اللي كانت معاه على علاقه وقالت له بانني انا تغتصبت، قال لها شنو كانت رده الفعل ديالو؟ انه رفض، قال لها هذه القصه كانت الفا. دونك ملي مشات معاه هو زاد تاكدت اذا كان عنده الشك 1% راه زاد تاكدت ليه فعلا بانه قالت له 120% بانها تكون خرجت مع واحد اخر. أيه عادي. شكون اللي خسر في الاخر؟ هي اللي خسرت وذاك الوليد اللي هو ضايع. دونك الان عندها حل واحد هو ان كما قلت لها تسقسي وتحاول تعمل من ذاك الوليد غير ورقته باش يقرا. تشوف كاين جمعيات اللي تساعدوا الامهات العزيزه. تمشي للمحكمة تسقسي تشوف شي حل من داك الوليد باش ما يضيعش وهي تنسى وتحاول تسمي حياتها من جديد. وهذا ما كان. مرحبا لاله مريم، شكرا لك، وكنا سعيدين يعني في التواصل ديالك. هذا مريم الاخت صديقنا من جديدة، شكرا لك على الرسالة اللي جات في الردود ديالك. وطبعا تحياتنا للاخوان كاع اللي دخلوا من قبل، وان شاء الله الاخوان اللي كنترقبوا تواصلاتهم فيما بعد في هذه الفتره هذه الاثيريه الليليه الساهره المباشره من اثير اذاعه ام اف ام، اذاعه الاقرب الى قلوبكم. نلتحم من اجل هذه الصداقه الكبيره اللي كتكون فيها علاقتنا وربطنا الانساني بالكثير من المستمعين الافاضل والمستمعات الفضيلات. 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 0522 30 30 00. كرم من أكادير. نعم سيدي، تحياتي لسيدي مصطفى. الله يبارك فيك السي كرم. كنشكرك الشكر جزيلا لأستاذنا. الله يبارك فيك السي كرم، أهلا وسهلا سيدي. كيداير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، أنت واحد طبعا من الأصدقاء ديالنا تانت القدام السي كرم. ربي يخليك غير مع الخطوط سيدي مصطفى. الله يودي، مرحبا، تفضل السي كرم. الله يجزيك بخير، أنا كنشكرك الشكر جزيلا وكنشكر هذا السيد مستقبل الكلمة، تحياتي لكل المستمعين الكرام. أهلا وسهلا. بغيت نهضر على ذاك السيد اللي عنده جوج دراري، اللي عنده الدري وما بغاوش الوالدين ديالو المراه. اييه ما تروش عليه المستمعين، بغيت نهضر معاه شويه على قد الافكار. اييه هذاك السيد بعدا الاول بعدا اصلا الوالدين ديالو، حنا دابا على بال الحمد لله ان الولاد عندنا كل شيء. هذا السي عبد الله هذا دابا اللي كنا كنتكلموا اللي السي عبد الله. نعم نعم سيدي. اييه السيد بعدا خصو يمشي بعدا يجيب يدير الرسم ديالو هو الاول ديك المراه هي الاولى. كيفاش والدي غادي يكرهوه ولا قالوا ليه ما تزوج بهذيك المراه غادي يفرحوا به. ولكن الا مشى تابع الرسم يدير حال مدني للدري يصلح على راسه هو الاول عاد ديك الساعه غادي يفرحوا به والدي. راه ما يمكنش الا دا المراه دابا هما هو واحد النقطة واحد النقطة جوهرية ومهمة السي كرم. نعم سيدي قلتيها دابا وخصنا ما نتغافلوش عليها. دابا هاد الوالدين فعلا لا يكون حرجهم دابا هو كيفاش أن ولدهم غابر من الدار هاجر غادي مع وحدة طبعا عاد النعوت ديالهم ليها لأنه أصلا هو دابا في علاقته بها كيسيء. نعم. كيسيء لراسو من عند والديه وكيسيء ليها حتى هي. اما الا مشى عندهم وهي مراته محسن بها وهي محسنه به هذا راه واقع اخر. نعم سيدي غيفرحوا به. نعم سيدي نعم نعم علاش؟ انا نعقل لك بحال هذاك المشكل اللي عندي لي دابا في الدار دابا ربنا راه مراتي دابا ربنا كتسمعك غنقطع الدور ولكن واش مشكل؟ كاين واحد النوع اخر من ناحيه الوليدات سيدي مصطفى. خصوصا الذكور. أيه. دابا لابا كيشوفوا البعد الدراري يلاه كيشوفوا القرب. اها بكل صراحه حيت ما يوصل نعم بنادم كيطلع في اللاج ديالو عاد كيدخلوا الافكار. ما يمكنش يوصل لك المستوى في البلاصه ولا يكون قاري ولا ما قاريش. انا دابا عندي زوج الوليدات وزوج الدراري كلشي مجوز الحمد لله ولكن الدري صغير. الاول الحمد لله قلت له ودي الا بغيت تزوج جيب شي وحده اللي كتعرف اللغه ديالها بالنسبه للشلعه. أيه ما كاين حتى شي فرق بين الشيخ والعربي ولكن كتبقى القضيه في اللغه. كتبقى نقدروا نقولوا باللي انت بغيتي زعما ان هذيك السيده تكون قريبه لكم وكتعرفوا. لا ماشي على ذاك النوع. سمح لي على الافكار ديالي. انا كنبغي غير الى هضرت خصك تفهمني اش قلت. باش ما يوقعش الحرج منها ولا تحرج منك ولا شي حاجه. المهم بيناتكم هكا القضيه ديال اللغه مهمه بالنسبه لك. نعم انت. نعم وفعلا قلتها لي وما دارش في كلامي وصلت لك ديك المستوى. عمر ربنا هو دابا الفوق لي تعرف كي عمر الله يسر لي الله تيعاود لنا هو خليه تيعاود لنا هو تيعاود لنا هو. نعم قلت لك نخليه تيعاود لنا هو احسن. ما غاديش يعاود لك استاذ. ماشي مشكل. هو ما عندوش مع هذا الشيء ديالو واخا يسمع ما عندوش. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل كاع نتجاوزوا هذه القضيه لان على كل حال هو اختار الاختيار تاعو من حقه يختار اللي يبغى. نعم انا جبت لك استاذ غير على الوالدين. ملي كنهضروا دابا في الشلحه دابا مع دابا مرت الاخر نهضروا بشي حاجه كتقول لك لا راه كتهضروا عليا شحال من مره كنحلف لك كنحلف لك بربي الرحمن ما هضر كتقول لك لا. لا والو يعني جبنا غير على سميتو. والانسان الا بغى يتواصل الى الانسان الى غيتواصل الله راه غيراعي ذاك الاخر اللي عنده حساسيه. ممكن على كل حال في شروط التواصل الانسان تيبلغ الكلام ديالو عادي جدا عادي. نعم اللغه اي لغه. المهم الاساسي هو التواصل كاملين. القضيه على ذاك السيد راه ما عمر الوالدين يكرهوا الاولاد ولا يجيب اللي بغى يجيب. يعني راه ذاك السيد خصو يصلح راسه هو الاول. يدير الوريقات لذاك الدري. يدير الرسم ديالو يقول لمراته بسم الله يلا نمشيو عند والدينا وعند والديك ويتقدم وما يكون غار خير ان شاء الله. ايوا عمر بن واحد النقطه بحال اللي سمعت انا قال لك انا مبلي بالتدخين. شكون هو؟ هو نيت سي عبد الله. وسميتو عبد الله ياك؟ سي عبد الله ياك. بحال اللي قال انا بديت كان بدا يعني تيشق للاسف دبحوره استاذ دابا مع هاد المشاكل المسكين ومع هذيك البليه فين غادي يمشي واحد الوقت ما غايجبر لا راسو لا الوليدات لا الوالدين لا نسب هذا هو الواقع وداك الطريقه استاذ راه بقيت عاودت عليك راه الحمد لله الحمد لله انت دابا الحمد لله تعافيتي الحمد لله تعافيتي وتشافيتي اللهم لك الحمد يا ربي يخليك استاذ زعما الحمد لله وديك المراه اللي عندها باه حتى هي مجوج ومراه اخرى جوجتي باك انت كاع هضر عليها هذاك السيد اللي كاف هذاك السيد اللي قال لي هذاك السيد اللي قبل مني كنشكرو الشكر جزيلا على المفاعله بكار ديالك انت راه جوجتي الوالد ديالك انت هذاك الشيء علاش جاي لي كدابا كنتي قلتي لنا قبل ما تجوجوا بعدا يا استاذ والله العظيم ولكن دابا الحمد لله لقيت داك الشيء اللي قال لي هذاك السيد هو فاش عايش دابا لا ولا دابا ما يقدرش دابا يبقى غير الى مرمشتي كيقولوا راه تقول شي هضره بكل صراحه كنشكر هذاك السيد راه عنده التقنيات على هذا الشيء هذا وبكل صراحه واحد الحاجه استاذ حيت هو عاش واقيلا السي حسن هو عاش هذاك الوضع طبعا نعم لا يمكنش باش باش باش باش غادي توصلها الى ما عشتي فيها بكل صراحه نعم اسيدي نعم ولا دابا مشي الرمله قوي الا بالله وتهنيت منه وتصور استاذ كان عندي في الدار انا الا قدمت التلفزيون كيقول لك تشوف عليه التلفزيون تشوف عليه الراديو والله استاذ دابا دار جوج تلفزيونات ايوا الحال كل حاجه الا حركوا الصابون كيقول لك ريحه الصابون قالت لي خليه جميل كاع دابا والله الا دار جوج ماكينات ديال الصابون ونقول لك صراحه ايوا لا قرحتو مع مراتو على كل حال لا قرحتو انا الحمد لله هذا هو انا استاذ انا كنشكرك الشكر الجزيل على المساهمه ديالك واحد النقطه استاذ نقولها للمستمعين اهلا وسهلا بحال بعض الناس اللي كيطلبوا نمره التليفون ديالك يعني اللي بغى يقول شي حاجه خارج البرنامج ما يعني ما يمكنش باش تتصل مع بشي بشي طريقه من غير الاختصاصيات ديالك ما خصوش يبقى يطلبوا هذا الشيء اللي بغى يقول شي حاجه يقولها ديريك هذا هو بكل صراحه اي احنا بغينا نستفدوا كاملين لا الله يرحم ليك الوالدين هادشي انا هذا ملي كنسمع ماشي غير هاد السيد هذا ديال اليوم الناس كيطلبوا هذا الرقم ديالك بكل صراحه نعم نعم الحمد لله انت دابا انا نطلب لك الرقم ديالك التليفون انا دابا ماذا بيا يكون عندي الرقم ديالك نتصل بك بالدار ديالك التجاير بخمس ولا هذيك الليله بلا شي مشكل ولكن الا اتصلت بك انا اتصل بك واحد اخر اتصل بك اذا البرنامج عندك في الدار بيكون صراحه ما تلقى كاع لراسك ولا لوليداتك يمكن كاع شي وقت استاذي انا كنشكرك الشكر جزيلا الله يبارك فيك هذاك اللي كيستقبل المكالمات اهلا وسهلا مرحبا بارك الله فيك سناء من سلام مرحبا بك السلام عليكم خير مصطفى وعليكم السلام ورحمه الله سناء لاباس بخير كلشي الله يبارك فيك عافاك الا تكرمت يا سناء اختي اعطيني داك الكيت ديالك محيده الله يعطيك الصحه مرحبا بك اختي سناء دابا مزيان افضل دابا سناء تحياتي لكاع المستمعين انت من المستمعين طبعا اللي سبق لك تواصلتي معنا سناء اي اخويا مصطفى اي اذا كنت تذكر كنت عيطت لك تقريبا هذه شي خمس شهور اي كنت عاودت لك على الزوج ديالي اللي كنت يعني ترى بيني وبينه مشكل لان كان هو مضغوط ببعض المشاكل عندنا وهذا وتعرف العنف تماما كنت تذكر نعم داكشي بغيت عيط لكم باش نقول لكم شنو كاين لان كما فتحت لكم قلبي النهار الاول عاودت لكم شنو كاين بغيتكم تكونوا عاوتاني عارفين مرحبا سناء مرحبا كاين ونقدر تجربتي تنسى شي وحده بحالي ولا تكون اها بالعكس سناء مرحبا محتاجين ليها المهم ملي كنت عاودت لكم المشكل كان كنت نوض المستمعين بزاف اللي عيطوا لي قالوا لي زعما على حساب داكشي اللي عاودت انه زعما ما نخسرش داري ما نخسرش راجلي لان زعما حاولي زعما تحيدوا المشاكل اللي عندكم وهذا المهم بزاف الاقتراحات كانت بناءة اللي بغيت نشير انني في الاول سي مصطفى كنت كنسمع البرنامج مره كنسمع وكنت كنستغرب لبعض الحالات كنقول كيفاش هاد الناس كيعيطوا كيعاودوا لواحد الانسان ما كيعرفوش وبزاف ديال الناس كيسمعوهم وعندهم عادي يعاودوا حياتهم الشخصيه ويقولوا شنو كاين بين قوسين يعني الواحد حتى كيتحط في مقفعة تحس بالآخر. يعني كي اللي كيكون بعيد وما كيستوعبش داكشي كيجي بعيد، لأن أنا كنت واحدة منهم. أنا تنقول بحال هكا، تنقول كيفاش هاد الإنسان يقدر يعيط ويعاود شنو كاين دخلانية وناس ما كيعرفوش، ويقدر يكون شي حد كيعرفو كيسمعو. كان عندي هاد هذا، ولكن ملي كطيح فواحد المشكل بصح وكتوصل لواحد الدرجة أنك ما كتبغي تعاود، وكون كتلقى تخرج الزنقة لقيتيه تعاود له. اللهم بعدا نكون هكا مع بعض. واحد الشخص اللي كتسمعو اللي كيكون كيسمع لك ودقيق، كنحييك أستاذ مصطفى أنك دقيق في الأسئلة ديالك اللي كيبول، كتحاول أنه توصل المشكل ديالو حتى الأخر. أنك زعما تضوي على جميع الجوانب. والحاجة الأهم أن اللي كيسمعك ما كيشوفكش ما كيعرفكش. وكيحكم على داكشي اللي حكيتيه من جهه محايده تماما. يعني ملي كتكون انت في مشكل ولا شي حد كيعرف، كتعاود لخوك ولا باك ولا امك ولا صاحبتك ولا ماشي بحال لانه تتبقى ديما ديك تدخل ديال المعلم كيعرفك ديال غيميل لك تماما، واخا تكون غلط أيه. ولا يجي ضدك واخا تكون حيت عنده ميل لاخر اللي كتعاود حيت عنده ميل يا الطرف ديالك يا الطرف الاخر يا شي حاجه أيه. بحال شخص محايد مثلك المهم هذا غير اضاءه مرحبا نقولها في حقكم والله يجزيكم بخير. انا منين عاودت لكم المشكل اللي عندي منين سمعت المستمعين اللي نصحوني بداك ديك النصيحة كنقول لأن أنا ديك الساعة كنت مصدومة وصافي كنفكرت تقول راه ما يمكنش واحد يعيش هاد العيشة خصو ينهيها ويسال. من بعد منين سمعت بحال درت داخليا بعدا كتحس داخليا أن ديك المشكلة ديالك ماشي هي لافان دو موند كيقول. ما هذا هو ما بقاتش ديالك بوحدك. ماشي ديالك بوحدك وماشي هو الطامة الكبرى المشكلة اللي ما عندهاش الحل. ماشي هي الحاجة اللي زعما جاية من شي واحد من الفضاء ما كنعرفوش شي غريب المهم انا فصلت مني سمعت هذيك الاراء قلت حطيت بعدا داك الاحتمال تحيد لي داك الاحتمال ديال الانفصال ولاني في نفس الوقت قلت راه ما يمكنش هذا الشيء يدوز مرور الكرم في نفس الوقت لان هذا الشيء خصو يتعالج جذريا ولاني ما يمكنش انني ندوزو غير هكا ما يمكنش. المهم انا ديك النيه ديالي انني ما بغاش نفصل ما بين تاش الزوج ديالي، ما قلتلوش بلي انا مرا تراجعت على ديك النيه. واخا انا اوفون ديالي تراجعت عليها من سمعت الناس اللي عطوني الاراء ديالهم، وبالمناسبه كنشكرهم واحد بواحد. اي واحد كلف نفسه عيط باش يقول شي حاجه ليا كنشكرهم من هذا النهار، يا ربي يكونوا كيسمعوا. الله يبارك فيك اختي سلمى. مهم منين قلت لك ما بينتلوش النية، مهم دازت واحد ثلاث ايام ولا واحد ربع ايام جاي يهضر معايا، قلت له اصلا الموقف ديالي صافي الموقف ديالي هو ان تفارقوا ما كاينلاش نكملوا. ما كاينلاش غادي نكملوا، صافي الحل اللي بيناتنا هو نتفارقوا. دابا سير دير اللازم ديالك. كون قلت لك عنده ضغوط ماديه قلت له انا ما غاديش، انا عارفه اللي كاينه ما دخلني عارفها، ما غاديش نقول لك خرج سير في حالك ودبر راسك، سير تقد امورك على خاطرك وزعما تشوف في راسك كيفاش تسير امورك وسير دير اللازم ديالك. الدار جمعنا مش حال هذه ماشي عاد اليوم غادي يولي يستحيل اننا نعيشوا عادي بجوج. وريني انت بجهه وانا بجهه، حنا دابا جمعنا غير الماكله وهذه بدل ما تمشي دير اللازم ديالك وصافي. وكنت صارمه يعني ماشي كندير له راني زعما راني عندي واحد في ذي الحنين ولا هذا. المهم هو شنو الضغط اللي كان مخلوق ليه هو ديك الساعات بالضبط؟ الضغط المادي قلت لك انا ضغط مادي. المهم منين وقع هكاك هو عارف راسو خالص، لان هو الحوايج نيت علاش الناس كانوا قالوا لي بقي معاه على حساب داك الشيء اللي عاوز. انا انسان مزيان يعني من جميع جوانب، كان عندي هو هذا المشكل هذا اللي كيتخلق مره في الزمان. هو اللي كان عندي مشكل داك الشيء اللي كان محيرني، واش الانسان اللي كتشوف منه كل حاجه مزيانه كترى واحد الحاجه مره في شحال يعني قلت لك هذه الحالة تعرضت لها شي ثلاثة المرات في خلال 8 سنين الزواج. وماشي داك يعني بديك الدرجة الكبيرة، أنا قلت لك غير النظرة ديال أنه يقرب منك ويحاول أنه يمارس العنف وخا ما يمارسوش عليك ديك الطريقة اللي كنسمعوها على الناس كانت كتأذيني لأن كنت كنشوف منه المزيان ما كنقدرش نشوف داك الوجه الآخر. المهم هو كان مصر ديال أنا باغيك وباغي داري وباغي وأنا سمحي لي وأنا كيعتذر. المهم طول الوقت أنا ما قبلتش. المهم باش نلخص لك أنه قال لي أنا خوي عليك كاع شي ما ترتاحي وتبردي ربما ترجعي راسك وهادي وهو خواني لأن كان عنده سفر للخدمة يعني مش راح 10 أيام خدمة سفر دوزها رجع من نرجع عاوتاني تيعتذر وتيرغب وهذا وأنا بقيت مصرة على الموقف يعني ما تنقوله لا أنا راسك خديت قرار وما كاينش رجع فيه بقى هكاك. المهم في كل وقت كيجي يعتذر ويدير شي حاجه وانا غنثبت له وانا ما نعاودش وانا كنوعدك وانا كان مهم ديما المحاولات بالمناسبه منين بحكت لكم كان انا ما كنتش قلتها لوالدي كان الوالد ديالي كيستمع للبرنامج وعرفني انا لعيب سمع لان حتى هو تيسمع البرنامج مهم من بعد جاو عندي قالوا لي هادشي راه عادي كيوقع لان قلت لك ما كي الضرر داك الضرر المادي ما كيتشافش ما كاينش لان انا قلت لك داك الهمس ماشي داك العنف لا هو لان الضرر المعنوي تيكون كبر وكبر وكبر وكبر طبعا جاو عندي وهذا وصافي وراه سميتو هضر معاهم هو هذا وهما تيميلوا له لان هو عزيز عندهم لان تيتعامل معاهم مزيان لان تجي عندي الوالدة تهضر معايا وجي عندي الوالدة يهضر معايا المهم كلشي كيجي يهضر معايا ديال صافي صافي تهضر الله يجعل شي بركة ولكن داخليني واش كيقدر يبري داكشي اللي فيك هو اللي صعيب هذا هو المشكل وانا اصلا باغا نشوف لهذا الحد ديال انت جيتي اعتذرتي ودارت الامور غادي تقول لي سمحي لي غادي تسمح لك شي بقومه ما يسمحش لك شي بقومه خاصه انه كان متكرر فترات متقطعه داك الجرح شي شويه برا وخاصني نشوف انا المجهود الكبير وداك يعني الاستماته ديالك انك تكسبني وتعرف راسك انك انت درتي داك الشيء غتضيعني ولا ضيعتيني يعني راك غتعاني يعني نشوف قيمتي عندك يعني الحاجه اللي كتجي بسهوله انا تنقولها وتنعاود كتمشي بسهوله المهم قلت لك بزاف المحاولات وهذا والتعامل ديالي انا كان ما نبيانش طول هذه المده وهذا يعني حتى ملي كيكون التعامل ما كاينش بيناتنا الا مشيت هضرت شي هضره على شي حاجه ديال الدار ولا كذا كيكون التعامل ديالي ما زوينش المهم هذا الشيء ماشي يحدى به زعما ما كنقولش هذا الشيء باش نعطي المثل في التعامل خايب غير كنعاود تجربتي وهذا ما كان من بعد تقريبا شهرين شهرين يعني كلها وانا كان هذه المحاولات هذه الاصلاح لان عايش في دار وحده لان شهرين تكون بعيد ويجي واحد يرغبك مره في جوج سيمانات وتمشي ماشي عايشين في نفس دار وحده بنادم مضغوط عارف راسو باللي يوميا كتحتكي معاه يوميا اي ازواج عايشه في دار وحده كتفيق الصباح وتنعس الليل ونفس يوميا مع ذلك كل 10 أيام اللي سافر هذا بسبب الخدمة. ألو؟ أنا معك. وي. واو صافي من بعد هذا جا تيحلف لي فوق القرآن وتيبوس لي راسي وشوفي على وجه بنتك كي ما شفتيش على وجهي وشوفي على هذه وشوفي على هذه لأن أصلا بعد أنا صافي عرفتو يعني صافي واصل الحد شنو غادي يدير الانسان كثر من هكا وعدك قال لك ما يديرش قال لوالديك راه ما عمرني ما نعاود حلف لك بالله ما كاينش اللي شانو عظيم يعني ما كاينش حاجه ما اكثر من هذه حلف لك على القران هادي صافي عاد قلت له واخا ولاني راه مره اخرى كان كافي هذا الشيء يقنعك هو انا قلت لك الحاجه اللي كانت محيراني باش انا عيطت أن شتي دابا هاد الإنسان هذا كون كان هذا المشكل اللي طرا كاين معاه مشكل آخر مثلا تنعاني من شي مشكل آخر مثلا سوء المعاملة شي حوايج أنانية من هاد الشخص مثلا راسو زيد عنده يحرمك ويدير راسو وكان تني شي حاجه معاه ما ترددش ولكن هذه دوزتيها لي ما عندي المشكل حيت وحده دوزتيها لي ولاني انا شنو المشكل اللي عندي كان هو هذه الحاجه اللي كطرا قلت لك طرات ثلاث مرات في 3 سنين كل ما كان ضربت كل ما كانت اسلوب العنف كاين ايه وزيد على ذلك اضف الى ذلك الحاجه المهمه انني انا مستفزه زعما ماشي بنادم عادي عنده ضغط جدار واحد الحاجه لا انا مستفزه يعني في الحوار يعني ماشي من الجونغ اللي مثلا غادي يهضر معايا وغيكون شاعل وغادي نهبط تا انا ما تنشعش براسي تا انا عصبيه يعني هذه ان بلوس بالنسبه لي يعني كنقول رانا بوغت كل شخص اي شي شويه ديال الرجل ولا المراه غادي تهضري مع ديك الطريقه ما غاديش يتقبلها كاين قاسم مشترك بيناتكم هي بحال هكا كتجمعكم هذه القضيه ديال يعني هو يعني بكلمته وانت بكلمتك وهو معصب وانت معصبه هي غالب الاحيان ماشي غالب يعني في المشاكل الكبيره شي مرات هو يهبط ولا شي مرات انا نهبط كاينين بزاف ولكن في هذه الحاله اللي طرات يعني قلت لك ملي كيوصل لهذه الحاله هذه الحاله اللي عاودت لك عليها خلال زواجنا كنكون حتى انا ما كنتش سهله يعني داك الشيء اللي قلت لك هذه هي الحاجه الوحيده يعني اللي خلاتك تشفعي صافي تقولي راه حتى انا نيت راني زايده راه انا فوت تنقول راه انا فوت واخا انا بالنسبه لي انا داك الشيء ما كيبررو حتى شي حاجه فوت بهضرتي تنفوت صافي هضر وسالينا يعني تنتا ضريتك بهضرتي ضرني بهضرتك يعني انا هذاك الشيء ما كنلقالوش تبرير ما عندوش مبرر غير تنقول لك اللي انا قلتهم لراسي الحوايج اللي انا عرفت راسي غلطه فيهم والحوايج اللي انا يعني وهي ردود الافعال ما قد ننتجه على مستوى الشوفه ديالنا ولا السلوكات راه تقدر تكون على مستوى ردود افعال كيقدر الانسان ماشي تبريرا للعنف ولكن يدير سلوك العنف ايه يعني تقدر بنادم تستفزو ولا حتى تقول كل واحد عنده واحد الجهه الخايبه وجهه مزيانه الا حكيتي الحاجه بزاف راه كيبان كيسيل الدم يعني كل ما كان المثير اقوى نفسيا كل ما كانت الاستجابه لردود الافعال صادره بزاف الحركيه اكثر وفيها سلوكيات كثيره بالفعل قلت لك داك الشيء علاش انه منين حس اليوم منين داك الشيء انا كنت يعني انا باغا غير نطول المده لان انا الندم راني استصغرت في حالته وفي كلامه وفي كل شيء ديالو من الله هدا عليه ديال المشكل غير وكان انا ما بغيتش انا داك المشكل ترى اليوم صافي نبقى صافي لا غدا نعتذر ولا بعدو وغادي نرجع كيكون كما هو ويعني ما غاديش نحس بداك المشكل قداش ضريت داك بنادم اللي قدامي ولاني لا طولت المده واحد المده اللي انت ما مولفاش يعني احنا ما كندابزوش ما كنفوتوش 24 ساعه ولا 48 ساعه يعني ما تجوزنا وتجلس الجفاء يعني شهرين ما كانتش سهله بالنسبه لي حتى بالنسبه لي ولاني انا من واحد الناحيه كنت يعني نفسيا ما كانش مأثر فيا داك البعد يعني لان كنت حاطه في راسي ها علاش داك البعد يعني وها علاش انت كنتي حاطه راسك واحد المساحه كنتي كتقدري فيها راسك وكنتي بعيده عليه بحال تقول كنتفرج من بعيد وكنشوف هاد القيمه هذه ديالي كيفاش دايره وشنو الاحساس ديالي يعني شنو الحوايج اللي حس يعني عارفني انا مثلا كيف ما هو تيبغيني وانا تنبغي عارفني ما نقدرش على البعد بغيت نجربه بلي انا راه نقدر على البعد بغيت نقول له بروفي له انني انا نقدر على البعد الا تضريت غادي نقدر على البعد صافي منين قلت لك هضر لي وهذا رجعت الله يسامح وهذه اكيد مع شروط يعني ماشي شروط شي حاجه اخرى شروط ديال ان مره اخرى تكون غير حتى هذه صافي صافي من تما الحمد لله احنا مزيانين يعني هو لا تعصب في شي حاجه ولا تيخرج ولا تمشي تصلي واخا تكون ماشي وقت الله يعني ماشي توقف النوافل اللي يمشي يقرا قران ولا يمشي يدير شي حاجه المهم ما بقاش كيبغي يواجه داك ملي كيشوف داك الا كان شي نقاش غادي نهضر انا وانا معصبه ولا شي حاجه يخرج ولا يقرا قران كيحاول انه هو قال لي انا ما غاديش نعاود نخلي راسي نوصل معاك لديك الدرجه العصبيه صافي نهائيا يكون شنو ما بغا يكون بغيتي انت تعاونيني من عندك وتحاولي تفهمي تانتي وتحاولي تسميتو هو ما بغيتيش. المهم انا راسي غادي واخا ما شتيش من ورا هادشي شي شي طبيب شي اخصائي شي نورولوج مثلا شي حاجه بحال هكذا لمن انتي لا حيت انا ماشي يعني ماشي ديك العصبيه اللي انا كنهضر لك عليها ماشي العصبيه اللي هي زعما المرضيه غير وكان نديه عندي في الهضره اه وتا هاد الامر يمكن تحتاجي فيه لبعض التمرينات يمكن على الذهن ديالك على التوازن النفسي اللي تقدر مثلا يخلي عندك واحد الرؤيه باش تقدر تكون كلامك وكلامه يكونوا متناغمين غاديين كتسمعي ليه كيسمع ليك بكل منتهى الهدوء حتى في الاشياء الكبيره لانه حتى الحوادث دابا ديال الزمن ديالنا ولا اللي جاي كاع من في المستقبل راه تيقدر تبغتنا بزاف الامور في العلاقات الزوجيه في العلاقات ما بين جوج الاطراف سن غادي تكبر ربما التحديات ديال الاسره عاوتاني تتكبر لان دابا يلاه في عمركم 8 سنين يعني بزاف الاشياء ربما تقدروا تكونوا تصادفوا في الحياه ديالكم خصكم تكونوا مستعدين ليها والاستعداد اللي لازم هو الاستعداد النفسي كيفاش نقدر نكون قوي في وسط قدام بزاف ديال المتاعب اللي تقدر تكون موجوده في الحياه. عندك الصحة سي مصطفى. هو اصلا الاغلبيه ديال الامور باش حنايا ما كيكونش هذا الاحتكاك بزاف اننا يعني اون جينيرال تنستمعوا لبعضياتنا اون جينيرال تنتفاهموا بعضياتنا تنفهموا بعضياتنا تنتحاوروا مع بعضياتنا حيت بالنسبه لي انا راه هو الصديق ديالي وانا هي الصديقه ديالي يعني اي حاجه تنتعاودوها بجوج تنحلوها بجوج تنهضروا فيها بجوج الا قلت لك هذه الحالات النادره اللي كيوقع فيها ولاني بالفعل هضرتك فيها واحد الجزء جانب اللي هو انني انا من هذه الوقفه اللي وقفناها فكرت حتى في راسي انا كي قلت لك راه ما كانش غلط بوحده وخا هو الغلط ديالو يعني تكلل فهمتي بحال تقول كيدير الغلط الكبير في الاخر كيتحسب عليه كل شيء فريمون في هذيك الشهرين جلست بصح وفكرت في راسي ولقيت راسي حتى انا غلطت في بزاف الحوايج وفعلا مور ذاك الاصلاح وخا انا قلت له ما ديرش وما ديرش هو قال لي انا ما نديرش لانه بالنسبه له راسه هو ديك الساعه هو الكوبابل انا راه بيني وبين راسي عرفت راسي حتى انا فاش غلطه وخا ما قلتلوش انا فاش غلطه وبزاف الحوايج حيدتهم بصح في هذه المده هذه بصح حسبت راسي فيهم وحيدتهم وقلت هذه الحاجه لا ما خصنيش نقولها وهذه الحاجه ما خصنيش نديرها وهذه الحاجه ما يعني واحد الجزء راه شفت راسي فيه يعني ماشي انا يعني تقدر تقول شي شويه واقعيه ماشي من ماشي من اللي ما كنرميش بدل الاخطاء ديالي على الناس يعني اون جينيرال وان ميم طو كنشوف بعيد عندي واحد بعد النظر في شي حوايج داكشي علاش انا في هذه الفتره اللي جلست ما كنتش كنقول ايوا هو اللي غتخليه يتعذب ويجلس لا انا كنت انا كنحس براسي وكنفكر راسي شنو كندير وكنشوف باش قلت لك كنشوف المزيان والخايب فيه وعلاش الخايب كيبان وشنو اللي خلاني انا بينت داك الخايب يعني فكرت في هذا الشيء داكشي علاش قلت لك يعني من بعد ولا النقاش ديالنا الا كان شي واحد معصب على شي حاجه حيت شي مرات ما كتكونش معصب انت وداك الشخص يكون عندك شي حاجه برا هذا تاع عائلتك خدمتك شي حاجه معصباك يعني كتكون انت مشارجي ملي كتدخل كتكون معصب يعني بحال تقول باغي تبرد جنونك شي واحد وصافي وتيبقى كيفاش يمكن يكونوا الناس اقدر على انه يستوعبوا هذاك ولا يحاولوا لانه على كل حال الانسان خص تكون في فرص شويه لا حدود لا من الزوج ولا الزوجه ملي كيدخل الانسان للبيت ديالو فين يمكن يحيد بعدا هذيك المرحله بعدا ديال التعب ديالو الضغط اللي تيلقاه برا باش يعاود يستقبل عاوتاني حياته في الدار ويلبس كبوت الدار كي كنقولوا يعني انسان عاوتاني حاجه اخرى. المؤسف جدا هو كاين واحد العدد ديال الامور اللي كيتداولوها الاسره في وسط المحيط ديال الدار الانسان يلاه باقي يلاه مضغوط من العمل يلاه جاي باقي ما ارتاحش منه هاد الشيء يمكن يديروه بزاف ديال السيدات مثلا الازواج ديالهم والعكس وبالعكس حتى هاد الشيء وارد حتى هو كتبدا من الزحام من الضغوط من التعطال من علاش درتي هادي علاش فعلتي وللاسف جايين بعدا اصلا مسبقا من واحد هما مشحونين هذا هو المعضله اللي تيقدروا يعيشوها بزاف ديال الازواج ولذلك مهمه بزاف هاد اللحظات الانسان راه يقدر يصطاب غير وقيتها بينه وبينه ياخذ واحد الوقت ديال الاسترخاء بعدا مهم جدا ان الواحد يجلس مع راسو عرفتي مصطفى ولينا كنلقاو كنعرفوا الناس كاملين اللي دايرين بينا وكنفكروا فاش كيفكروا شنو كيحسوا ما كنعرفوش ريوسنا بصح ما كنعرفوش ريوسنا ما كنجلسوش مع راسنا وكنقولوا احنا شنو فينا خايب احنا شنو فينا مزيان وحنا شنو باغيين وشنو مطلوب منا وشنو القدره ديالنا ديال التحمل وشنو الحاجه اللي تقدر تهرسنا وشنو الحاجه اللي تقدر تقوي ما كنعرفوش ريوسنا حقيقه والله ما كنعرفوش ريوسنا ما تدقلش وكتعمق في راسك وتدقلش فيها مع راسك عندك شي وقت كتمشي كتنعس ولا كدير فيها هذه الخدمه ولا كتقابل هذه ولا تمشي تخرج تشوف الناس ولا المراه مسكينه دابا كتلقاها واقفه وهذا واقع زعما واقفه على رجلها من الصباح حتى تتنعس كل شيء حتى كيتفضوا حتى تتغطي كل شيء مع انه بعض المرات راه تكون حتى هي محتاجه اقدر لانه يمكن ربما ها الراجل يخف عليها يهز ولد ولا يصيفط الولاد عند الام ديالو ولا عند امها ولا عند شي حد اللي يمكن هذا يكونوا شويه ياخذهم واحد الوقت ولا هو يمشي هذا تصطاب وقيت غير لراسها بعدا يعني كاين بزاف السيدات اللي دابا ما شبعانيش غير ناعس بعدا حقيقه هو ضروري ان المراه خصها دير الوقت لراسها ضروري ماشي دير الوقت راه يعني لا دابا كاين امهات رضع مثلا رضع رضع عندهم اولاد مثلا بنهار حتى هما في السن ديال التندروس مع الرضيع طبعا راه غادي تفيق دي مساله بديهيه وعاوتاني في الصباح خصها تفيق الصباح خصها تفيق مع هذوك بعدا اصلا دابا الا كان اللي غادي للمدرسه واللي غادي ودابا حاليا انت هادو نيت اللي دابا شادين العطله راه خص دابا زكان تهدى انت لانه ما كاينش للاسف فضاءات اللي ارحب بزاف اللي كيقدروا الاسر كلهم يستعبوا باش يمشيوا ليها لو حتى الدراري الصغار عندهم وقت يفيقوا به الصباح بكري غايفيق الصباح بكري يعني راه ما عندكش تكون غلطه ولا ما تكونش غلطه راه تفيق معاه غادي تفيق معاه بحال زربتي انا ملي كان عندي مشكل ديال الفياقه مع البنيه ولا سميتو ملي تيكون هو جالس في الدار نقول له انت جالس مع بنتك واحد الساعه ديال المكانه تنقول لك من بين لي زافونتاج يعني من بين لي كاليتي اللي فيه تستوعب ان ديك راه خصك تمشي تجلسي بوحدك لهاب بوحديتك ماشي ولا كولي ولا تفرجي ولا هزي البيسي ولا هضري في التليفون ولا باغا واحد الوقيت راسك ايه على الراس ولا شي مره ملي تكون مثلا نهار كامل مثلا ما كانش وما عنديش انا ذاك الوقت ديال الراحه انا شتي هذا الاحساس بالوقت النفسي انا اكثر انسان كيجبد الله كنحس به الانسان ضروري احتياج ضروري واحد الاحتياج واحد الوقت لراسي في النهار ضروري درجه انني انا الى ما الى النهار كامل ما خديتوش الا كنعس البنت ديالي خصني نجلس واحد الساعه ولا واحد الساعتين ديك ترونكيل ديك بلا ما تقول هدا ولا ترصى ولا ترد البال شنو دارت ولا شنو بغات ولا واش فيها جوع ولا ترد البال لراجلك واش باغي يهضر معاك ولا باغي يجلس ولا باغي ينعس ولا كنبقى انا سهرانه موراهم غير باش نجلس ديك الوقيت مورايا الا ما لقيتش ذاك الوقت وسط النهار. تنقول اللهم نجلس ديك الوقيته غتصفي لي ذهني واخا ناقصاني من نعاسي. ولا غنعسى وغادي نفيق نفسيا ماشي هي هذيك كنحس براسي راني كنخويتش. غير باش ندير احتياجات الناس وانا ما كايناش. هذا هو الواقع. حقيقه. ايوا هذا ما كان اسم مرحبا لاله سناء الله يوفقك بزاف الله يوفقك اختي سناء الله يخليكم وتحيه لجميع المستمعين اسمح لي بغيت غير ندخل في واحد السيد اللي هضر دابا على حيت انا شحال مره ما كناش وما كنسمعش بزاف ديالو كان عندي بزاف تدخلات مقيداهم ولكن ما يبقى لي دابا الوقت باش نقولهم مرحبا بك غير وكان بالنسبه للسيد دابا اللي هضر على السيد اللي عنده علاقه مع السيده مزوجه وهذا وكيفكرني بواحد الشخص حتى هو كان عيط هاد السيمانه اللي فاتت على ما اذكر اللي كان عنده علاقه مع شي وحده وتا غيتزوجوا ولدات ومشات لدارهم باش تولد ودارهم قالوا له صافي ما عندك ما دير بها وخلي سيدي بالنور هذاك هو محقوس اي ما عقلتوش باغي يكتب الوليد وبقى فيه الوليد وهذا باغا انا غير نفهم هاد الصيغه الجديده اللي ولات عندنا في المجتمع ما كنظن ما كانتش شحال هادي عاد ولات يعني هذا الراجل هذا انا كنشوف اي مره دارت علاقه مع واحد الرجل وجبات واحد الولد اللي هو غير شرعي راه نورمالمون بالنسبه للسيد اللي هضرت ديك السيمانه راه والديه وديك المراه هما اكثر ناس خصهم يكون عندهم طلب انهم يمشيو يديروا العقد ديالهم ويكتبوا داك الشيء قانوني. مادام هذيك الطلب ما مطلوبش من ديك المراه ومادام دوك الاب داك الوالدين اللي هي مشات عندهم وعاد قالوا له لا ما عندك ما دير بها وهذا كانوا مخليينها عايشه معاه. وهذا ما اذا في الصغر فيها نصب في شي جهه من الجهات اللي هي واضحه وباينه ما عرفتش انا راه ما يمكنش تيقول لك شفت منها الحاجه المزيانه وراه المراه الا كانت باغا تكذب عليك وعندها واحد الغرض تشوف واش هي عندها علاقه مع شي واحد وبغات تجيب منك داك الولد وتمشي تلصقوا لواحد اخر اللي هو غادي يفيدها والظروف احسن ولا ما عرفتش انا باش ما نقولش شي حاجه الله اعلم ونقلد بها مي كتكون ضروري كاين شي سبب اللي هو غادي يخليني نعيش معاك باش نولد منك ومن بعد نقول لك الله يعاون وما بغيتك تقيد داك الولد في سميتك يعني كاينه واحد الصيغه بالنصب باينه يعني انا ملي غتجي تقول لي انت الا كانت معايا مزيانه حتى كتهضر مع والديها وكنذكر انا وقال لك كانت معها شي مره في التليفون كتهضر وكتقول لها وصافي انا غنجي يعني داك الشيء كان مرتب ليه ومقاد ومصايب وهذا راه ضروري باش توصل معاك داك الشيء اللي بغات وتغطي لك الخاطر وتبين لك احسن وجه غتعاملك مزيان وتكون زوينه وتقول هاد المراه منها ما كاينش ظريفه وزوينه وفعله وتاركه وهذه ما عرفنا لها تقلبات دابا الا راه كانت زوينه وظريفه حيت كانت في الخطه ديالها هذا هاش شي حاجه تكدر عليها وتبين لك العيب باش نتايا تفيق حتى كطيح الفات فراس وصلات اللي بغات ديك الساعه ما فوقهاش تبان خايبه تبان زوينه ما عندهاش المشكل وصلات داكشي اللي بغات نفس الحاله هاد السيد هذا اللي كيهضر هذا السيد اللي كيهضر كيقول لك انا كنت معاها وما عارفاش مزوجه ولدت معاها الدراري واش نتايا لوجيك موصل لوجيك ما كايناش واش نتايا كنتي مع واحد السيده في علاقه غير شرعيه ونجبتي منها الدراري اولا ان فغا تكون حامله غادي انت الا ما كنتيش انت اللي طلبت فيها راه هي الاولى خصها تطلب منك وتقول كفتي اجي نمشيو نتزوجوا قبل ما يتزاد هذا الولد يعني انا هذه المراه اللي انا حامله مني وما طلبتش مني الزواج نحل واحد علامه استفهام كيفاش انا هذه المراه هذه ما طلبتش مني الزواج ومنين انا جبت منها داك الولاد تحمل مسؤوليتك انك ناجب وليدات وبين قوسين ما عندك سوق كي قالت هي لو هزتهم عطاتهم لاختها تربي المهم هادشي اللي ما كنفهموش انا كيفاش الام كدير هاد التخربيق هذا المهم انها تهز ولاد انت ما شايفهم ما والو وتهز الاولاد وتديهم وانت ما عندك غرض هزت لك وليداتك وديتيهم وانت ما مزوجتش بها وعايشين 40 50 شو كتسناو 10 سنين اخرى ولا 15 عام اخرى وعاد منين عرفتيها مجوجه وكملتي معاها واش كتسائل دابا علاش كتسائل دابا انت اللي كتقول وليداتي شكون اللي قال لك وليداتك؟ كاع شكون اللي قالها لك ان هذوك راهم وليداتك؟ لا اللي مجوجه كدا واخا سؤال اخر هاد السيده هي مجوجه ولا حقا ما عندها حتى شي علاقه مع الزوج ديالها غير مزوجه بالسميه ولكن العلاقه ديالها والخروج وديما معاك وكل شيء علاش هاد السيده ما طلبش طلاق من داك الراجل وتزوج بك؟ كاع علاش هي مازال على الذمه ديالو؟ علاش شنو هو السبب هي عايشه معك حياتها يعني كيف العاده وهاد المره اللي ما حنتش حتى في ولادها وصفقتهم للي ربيهم عندها سوق فيهم عاد يرجى منها الخير تترجى منها الخير الواحد شي شويه يكون هذا ما يبقاش هي تيتمادى راه هاد المشاكل هادي كتنجب لينا غير اطفال اللي هما تيرجعوا كبار من بعد اللي هما تيديروا لنا مشاكل في المجتمع غادي تيتهرس بهاد المشاكل هادي ولا عادي عندي نهضر مع هادي وندير معها علاقه غير شرعيه ونولد منها الاولاد ماشي مشكل عدد منهم هاد مفضله كبيره هادي كنشوفوها تنطلب ربي انه يحل لنا شويه العقول ويحط فينا شي شويه ديال الضمير ما نهضرش على الايمان ما نهضرش على الايمان والخوف من الله لان كلشي كيعرف الله وكلشي كيعرف غير الضمير شي شويه يتحرك الانسان وبنادم يكون واقعي ما يبقاش غير تيتسلى يعرف راسو شنو كيدير انت دخلتي اليوم في علاقه وناوي تسلى على ديك البنت راه كون اكيد يقدر يفوت الوقت وانت تبغيها وتصدق هي اللي كتسلى عليك والعكس صحيح انا كنهضر دابا المراه والراجل ولينا كنشوفوا المصايب ديال العيالات هما كفت من المصايب ديال الرجال كاينين ولا اله الا الله هذا ما مرحبا سناء الله يصبحكم على خير الله يبارك فيك سناء شكرا لك سناء على التواصل ديالك غشت 2017 الموافق 12 ذو القعده 1438 شكرا لوفائكم شكرا لصداقتكم شكرا لتواصلات العديد من اصدقائنا الكرام والكريمات تحياتي انا مصطفى الهردية تحيات ياسين الانصاري في الاشراف على اخراج هذه الحلقه المباشره من برنامج سمير الليل على اثير اذاعه ام اف ام الى اللقاء.